السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم عارف، لكن في الهاتف صور حتى لو نشوف كثير، لكن يقولوا يصور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى، أما بعد أيها الإخوة، هذا مجلس جديد في التفسير، يعني في مجالس من مجالس التفسير، والقرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى كما قال في أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما تعبد إلى الله سبحانه وتعالى بأفضل وبأحسن مما خرج منه، والذي خرج منه هو كلامه، اللي خرج منه هو كلامه. فأفضل عبادة يتعبدها الإنسان لله عز وجل هو قراءة القرآن وتفسير القرآن ومعرفة معاني القرآن وتدبر القرآن والاعتبار بالقرآن، كما قال الله عز وجل في النبي عليه الصلاة والسلام، قال: قل إنما أنذركم بالوحي. تأتي الحكاية من عندي بأنه راح نجي نخرف عليكم بالقصص، وإنما أنذركم بالوحي، خلاص. إنما من أدوات الحصر، يعني لا أنذركم إلا بالوحي. سمعت النبي ينذر بغير الوحي؟ لا ينذر إلا بالوحي، ينذر يعني يبشر وينذر، يعني كلامه كله وحي. كما سئلت عائشة رضي الله عنها، قالت: كيف كان خلق النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: كان خلقه القرآن. وقالت في أثر: كان قرآنا على وجه يمشي على وجه الأرض. عن هذا الأثر يعني فيه ما فيه، يعني استدل به على أن القرآن مخلوق، ولكان النبي مخلوق وهو يمشي على وجه الأرض فهو مخلوق، لا الأثر فيه كلام، لكن كان خلقه القرآن صحيح، لا ما فيه أي إشكال. وقلت لكم إنما أنذركم بالوحي واضحة وصريحة في هذا الأمر، في هذا المجال. إنما أنذركم، كيف أنذركم؟ بالوحي. أما جيب لي دخلنا وشاب أسلم من أمريكا ودخلنا معاه وروحنا في السيارة ونزلت الضباب وجاء الثلج وحبست السيارة ودخلنا ورجعنا، من مالك راح قصة على ابنك؟ هذا قصص عليه في المسجد، قصص يعني حتى خرج في بعد عصر الصحابة خرج الناس يسموهم القصصون، تعرف القصصون يعني القصص، القصص كانوا يحذر منهم السلف، أعظم تحذير الصحابة والتابعين كانوا يحذروا منهم. قصص قصاش إيش معناها؟ مثل المتاجرين اللي في القنوات، دخلنا ويجيب لك قصة إسرائيلية مكذوبة، يا شيخ تتصل عليه الشيخ القصة ضعيفة بارك الله فيك، حكم عليها العالم الفلاني والفلان، جزاك الله خير، لما أكون أعرف شكون قال لك راح قصة على الناس؟ إذا أنت ما دام مش متأكد ألاش تقصة على الناس؟ فعلا هذا هو الحاصل، هذا هو الحاصل. أنت يعني كل واحد يبزنس لطريقة معينة، مثلا واحد عق والديه ولا عايش في دولة أبوه الابن انقلب على أبوه، الابن انقلب على أبوه، عيط في التليفون يقول له ايش قولك في بر الوالدين، يبدا يلف ويدور يتهرب من الجواب. تعرفهم بسمائهم، كل واحد تعرفه، يعني شو اسمع على طول وشغل التلفزيون واسمع، لا تعرف هذا قصته ومين والدولة اللي عاش فيها ايش كيف ويبزنس ومش عارف، كل واحد وراه قصة. وهذا يجيب لك قصص، مثلا في مسألة كذا وكذا، يروح للغرف المظلمة مع المخرج والمؤلفة، ماذا تريدون، نحلل ولا نحرم؟ اذا قالوا نحلل حكيت لك ماذا، يروح يجيب الأدلة ولو كانت في أقصى أهل الأرض، يجيبها بالدلالات اللغوية وكل شيء. واختلف العلماء، اختلف العلماء، شكون اختلفوا العلماء؟ ما في واحد ضال ولا ضلالي في هذاك العصر قال لك أنا أخالف، فهمت؟ خالف إجماع أهل العلم، قلت لا واختلف لي في هذا العلم، شكون أهل العلم هذا؟ وعوير وكسين وتالي ثم فيه خير. وبعد يجيب لك وهذا القول صار راجحا وقويا في هذا العصر لأن الضرورة تدعو إليه ولا كذا. هو يبدا حتى واحد يتكلم على في مساله تحريم التعدد، مساله تحريم التعدد، رجل راح طايح فيها حرام لا يجوز كذا وكذا، المخرج قال له يا رجل شميك انت شوي شوي ما تقولش حرام، قول يعني انها مش شروط وضوابط، قال ما تخافش اللي يشوفوا في معي كلهم نساء، يتفرجوا فيها كلهم نساء، ما تخاف مساله سهله، حتى واحد ما راح يعيط غير النساء، اللي تعيط جزاك الله خيرا، صح بارك الله فيك. نصرتنا يا شيخ، ما فهمت، هنا نصرتنا، هو هذا هو قلت له يعني انا عندي 5 سنوات وانا وراه ما حبش يقتنع وكشف الكلام نتاعك الان درك نروح، فهمت؟ تجاره وبزنس، هذا هو الاصل. لكن الانسان لما يتكلم بالوحي يكون وحي كلامه مسدد. انا في بعض الكلمات حتى بعض الامور نسيت، انا المره الماضيه في احد تلفظ بكلمه قلت له لا هذه غلط، لازم تستخدم اللفظ الشرعي، كي تقول اللفظ الشرعي لن تخطئ، لأنك انضبطت باللفظ الشرعي واللفظ الشرعي معصوم. لهذا قال إنما أنذركم بالوحي، والقرآن موئدة الله. إيش معنى موئدة الله؟ كل واحد، أنت واحد وما هذا مثلا يديرنا عزيمة يحب الناس يجي تأكل منها، فهمت؟ هكذا الله عز وجل، مبيدة الله هو القرآن، من التف حول القرآن أحبه الله، والله يدعو إلى القرآن، فهمت؟ الله يدعو إلى القرآن، فإذا أنت جيت والتفيت حول المائدة نتاع القرآن أحبك الله، والله يحب أن يأتي الناس ويأكلوا من مائدة القرآن، مش يأكلوا يعني يأكلوا، هو مثال فقط، فهمت؟ يتغذى من القرآن، فهمت؟ هذا هو الأصل. اليوم وصلنا إلى سورة الهمزة. سورة الهمزة، مش عارف أنا متردد نكمل الحديث الماضي ولا نخلي الحديث بعدين. نقرأ الهمزة، تفضل تقرأ. أنا بسرعة السورة. طيب يا الميكروفون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مقصدة في عمد ممددة. جزاك الله خير. إذن هذه سورة الهمزة. سورة الهمزة نبدأ في مباحث من علوم القرآن في اسمها وترتيبها، غير ذلك دائما نبدأ بهذه حتى تعطي للناس فكرة الصورة هذه على وش راح تحكي. سورة الهمزة في أي موضوع تتكلم وعلى أي موضوع تحكي وسببها وترتيبها وغير ذلك. سورة الهمزة سميت في معظم المصاحف ومعظم كتب التفسير بسورة الهمزة، مش سورة همزة، الهمزة بالألف واللام معرفة، فهمتم؟ هذا هو الأصل بلام التعريف. ورواها الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال باب سورة ويل لكل همزة، سماها ويل لكل همزة ببداية السورة تعالى ببداية السورة. وسماها الفيروز أبادي، هذا من علماء المشرق بلاد الهند، طبعا بلاد الهند يعني كان أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية والطائفة المنصورة كل مرة تكون في منطقة، يعني تشتهر في منطقة، فهمتوا؟ كانت في عصر ابن تيمية في الشام، كان أهل الحجاز أهل شرك، كان يعني سبحان الله حتى وصلوا إلى درجة أن الشافعي لا يصلي خلف المالكي إلى عهد قريب، يعني قبل 50 سنة أكثر من 50 سنة كان في الحرم المكي 4 محاريب، محراب نتاع المالكية ومحراب نتاع الشافعية ومحراب نتاع الحنفية ومحراب نتاع الحنابلة. نعم، إلى أن جاءت يعني جاء إمام محمد عبد الوهاب جمعهم على إمام واحد، فجمع المسلمون على إمام، وكانوا يرون أنه لا يجوز أن يصلي المالكي خلف الشافعي ولا المسافي خلف المالك، ضلالات. هذه بسيطة في الفقه، كان فيه شرك، كان فيه طواف بالقبور، كان فيه حلف بغير الله، كان فيه كذا، كان فيه كذا. فالطائفة المنصورة مثلا كما ذكرت لكم يعني تتغير، في فترة كانت في العراق بعد راحت الشام، وفي مرة كانت في مصر في زمن التتار، الشام غلبوا والعراق غلبوا، كانت في مصر. شو يعني طائفة يعني هو اللي في غيرهم يعني هالكين؟ لا، لكن الأصل والظهور كانوا ظاهرين في تلك الفترة، كانوا في مصر. طبعا عصر ابن تيمية كان ابن عبد الهادي، كان ابن القيم، كان ابن كثير، كان الذهبي، يعني الجماعة كلهم كانوا في الشام. أنا في هذا القرن بالضبط يعني ظهر هناك أهل العلم، فهمتم؟ الطائفة المنصورة يعني هي في كل مكان على كل حال، المنصورون المسلمون عموما منصورون على كل حال، أي مسلم على منهج أهل السنة والجماعة مش يقول كان مسلم لا إله إلا الله محمد يقيم الصلوات ويؤتي الزكاة ويحترم الجار وكذا، مسلم طائف منصور بإذن الله، مش شرط أنك تقول أنا كذا وكذا. المسميات هذه لا عبرة بها، يقول لك أنا أثري من أهل الأثر، أنا من أهل الحديث، طيب أنت من أهل الحديث أهلا وسهلا، لكن هل كلامك موافق للشرع ولا مش موافق للشرع؟ لأن الألفاظ والألقاب، الألقاب على العموم على نوعين، ألقاب توقيفية وألقاب اصطلاحية. اصطلاحية مثل ما أقول لك أنا حديث صحيح، أقول لك لا حديث مقبول، الإمام أحمد يسميه حديث مقبول مثلا، يحيى بن معين يسميه حديث صحيح، هو نفس المعنى. أحمد بن حنبل يجي يقول له علاش سميته هكا، ولا مصطلح وسمه مقبول وهذا سماه صحيح، مفيش فرق. لكن لما تجي للواحد ضلالي تسميه الإمام وجعلناهم أئمة، فلفظ الإمام موجود في القرآن والسنة، إذن أنت لا توصف واحد بالإمامة إلا من توفرت فيه شروط الإمام، فهمتم؟ الألقاب، الألقاب، الألقاب الاصطلاحية وتوقيفية. توقيفية يعني الألقاب اللي جات في الشريعة فقط، فهمت؟ مثل الإمام، مثل القدوة، مثل العالم. العالم أيضا جاء يعني في كتاب السنة. أي لفظ، أي لقب، لقب يعني لقب إيش؟ كيف نقول لقب الدرجة؟ كنية. كنية. لا كنية هذه للاسم. لقب يعني لقب من مراتب العلم. الكنية يعني كنية أبوه والأم والأسرة القبيلة. نريد المرتبة العلمية. أي مرتبة علم، أي لفظ، أي لفظ وأي لقب من ألقاب أهل العلم. مثلا عندنا إمام، عندنا قدوة، عندنا في ألفاظ كثيرة. درجات ومسميات، نعم. لكن لما تجي تقول لي الحافظ، المسند، أمير المؤمنين، هذه كلها اصطلاحات في أهل العلم قد اختلف أنا وأنت فيها يعني، لكن هم جعلوها شروط. مثلا قال لك أمير المؤمنين هو من حفظ ألف ألف حديث، منهم البخاري، منهم وكيع، منهم إمام أحمد، ومنهم ومنهم ومنهم، منهم شعب بن الحجاج، ومنهم بعد ذلك الحافظ المسند. المسند هو اللي حفظ تقريبا 70,000 حديث، يقولوا هكذا. ومن بعد ذلك يجي المحدث، الحافظ، الأمير المؤمنين، المسند، الحافظ، المحدث. وتجي بعض الناس يقول لك العلامة، الإمام، البطيخ، المحدث. محدث وين؟ حافظ 40,000 حديث ولا 50,000 حديث؟ ما حفظ. لهذا الإمام أحمد رحمه الله لما جاء وصفوه بكذا وكذا أنه أمير المؤمنين، قال جاء ابن استغرب عبد الله بن الإمام أحمد، قال له يا أبتي كيف كيف؟ قال له تريد تتأكد؟ قال له خذ الكتاب، يا إما أنت تقرأ السند وأنا أقرأ المتن، أو أنا أقرأ السند وأنت تقرأ المتن. طلع هذا إمام، هذا إمام. المسند دير هك، واللي نحى منه أكثر وأكثر يعني، نحو هو تخير اختار. كما البخاري، البخاري هك كتاب الراجل البحر، وخير لك يعني 1% من الحق. فأنت تجي تقول الإمام ولا لا، العلماء جعلوا لها شروط. مثل الإمام، والله رجل قبوري ويدعو إلى التبرك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو إلى كذا. تجي في كتب التراجم، في كتب التراجم، لا أريد أن أسمي من شكون يترجم، كتب التراجم معروفة، كتب التراجم، شوف نقول لك يعني فكرة، كتب التراجم دائما أهل البدع يمشوا يخفوا إلى كتب التراجم. علاش؟ باش تشوف التاريخ بعيونهم هم. يجي للطائفة نتاعه يقول إمام العفلل، يجي لأهل العلم مثل القحطاني صاحب النونية، صاحب النونية، يا منزل الآيات والقرآن بيني وبينك حرمة القرآن، طهر به قلبي لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان. نونية طويلة، عرض أبيات في فقه مالك وفي العقيدة أهل السنة والجماعة في الدفاع عن السنة. ما تلقلوش ترجمة واحدة، قالوا بعض التراجم على العلات عند البربهاري وعند بعض أئمة أهل الحديث، ما يترجمولوش. علاش؟ طعن فيه. فهم من الأول، من عصر الخطيب البغدادي وابن عبد البر، من عصور هؤلاء العلماء يسبقوا للتراجم، باش تشوف التاريخ بنظرتهم يعني، اللي يطعنوا فيه هم يطعنوا فيه، وما يطعنوش فيه يرفعوه. فهمتوا؟ الشيخ تقول ان الترجمه هي سيره العالم، ترجمه هي نعم سيرته يعني، ترجمته لا بيوغرافي نتاعو، الترجمه نتاعو لا بيوغرافي، سيرته، حياته، وين طلب العلم، وما هي مرتبته العلميه. وفيه موجود يعني واحد مشهور، واحد مشهور جدا ما اريد ان اسميه، ممكن في يوم من الايام توصلوا له ان شاء الله. الامام، العلام، القدوه، امام الزمان، بديع بحر الزمان، بطيخ، مش عارف، قول لك. وكان يتمسح بقبره. قبر من؟ هو بقبره يعني، اباح له ان يتمسح بقبره. عندنا احنا في الجزائر، في علماء التاريخ، علماء بجايه، جيتنا نلقى نحوس على علماء بجايه عندنا في بجايه. اتمنى يعني النحو الصرفي، المحدث الفقيه، وكان يتمسح بالقبر. لا تبلك عدي شيها، تتمسح بالقبور تسميه امام؟ الرجل اللي خلعنا في الاول نقول الامام، العلامه، بحر الزمان، نقول اهلا وسهلا مرحبا. وكان يتمسح بالقبور. بسم الله الرحمن الرحيم. الخبر انه كان يتمسح بالقبور، هذه تبقى، هذه المشكله، هو اثبات، هو ما دام نقلها عنه اكيد هي ظاهره يعني. هو ما دام نقلها عنه، انت الان تريد ان تثبت انه غلط. لازم لك كتب، لانك انت ما عشت في زمانه، لازم لك كتاب ينفي، يقول ان هذا المترجم كذب. ما عنديش، بين يدي غير موجود. علاش؟ لان احنا تاريخنا حرك وحرك واتلف، فهمت، من الاستحمار. احنا الان قليل جدا ما تلقى كتاب من علماء، من علماء احنا في بلاد المغرب عموما، الا العلماء السابقين يعني تاع الدوله، دوله الامويين في الاندلس وغيرها. احنا ما عندناش يعني، ضاعت كتبنا. ضعف، مش ضعف كلها موجود. وهنا ممكن في هذه البلاد، ممكن في إسبانيا، ممكن في كذا، واحد لو كان يكون ذكي ولا يروح المطبعة، لما أنا باحث شرعي يريد أن يحقق كتاب ويجيب لهم شهادة الدكتوراه ولا شهادة مش عارف إيش، يحقق الكتاب وأخرجه للأمة، تخرجوا للأمة. شكون يفكر بهذا التفكير حتى واحد؟ تبعنا فكرة هذا، إحنا أمة مذبوحة. منها موجود في الأرشيف، في إيطاليا موجود كتب شرعية عندنا حتىنا إحنا في الأرشيف، يحتفظوا بها هم. ما يقدروا هي أنت تجيه كدكتور ولا كأستاذ ولا مش عارف كباحث شرعي تقول له أنا أريد أن أحقق كتاب كذا، شكون يمنعك؟ أنت دكتور في الإطار القانوني، الدكتوراه هي الشهادة العالمية، فهمت؟ ما عندناش إحنا من يفعل هذا. مرة اللي فاتت لقاو كتاب أعظم، شوف نقول لكم البخاري ومسلم مسند أحمد، أعظم كتاب في التاريخ في الحديث، شكون أعظم كتاب على الإطلاق؟ موطأ؟ لا مش موطأ، مسند، بقية بالمخلد، بقية بالمخلد الأندلس، مسند بقية بن مخلد، بقية بن مخلد من عندنا احنا من الأندلس، مفهوم؟ ضايع، مش موجود الكتاب، مش موجود، مفقود. وكأنهم حكوا المرة الماضية أنا في إسطنبول وجدوا منه نسخة، شهادة العلماء كلهم قالوا أعظم كتاب في التاريخ في الحديث كتاب بقية بن مخلد، ضايع. وين الجهود؟ وين الباحثين؟ وين احنا قايشين في المسألة؟ الجزيرة العربية كيف يعني مثل الجزيرة العربية؟ لا هم نضت عندهم فرق، فلما نضت الفرق، لما نضت الفرق هذه، لا لما نضت الفرق هم شدوا بدأت مناقشات ومناظرات، فكل واحد يحتفظ بالكتب بتاعه. احنا في بلاد المغرب ما كانش عندنا بدع بزاف، على كل حال الفتن كلها جاي من المشرق، من العراق والمرجئه والقدريه وكذا وكذا. احنا البدع اللي عندنا جابوها من هنا من المشرق، اللي راحوا درسوا عليهم وجابوها عندنا احنا. لكن بلاد المشرق وقت ايش يعني بدات، يعني بلاد المغرب قصدي المغاربه يعني لا مدافع وقاتل وش بيك انت؟ احنا بلاد الشمال الافريقي هذا كما يقولوا يعني من اعظم البلدان دفاعا عن الشريعه، لانها مواجهه للارض الاوروبيه والحملات الصليبيه. انت لين يقولوا لك الحملات الصليبيه على الشام وغيرها، احنا اضعاف مضاعف لما تقرا التاريخ تعرف، ومع ذلك ما زال الدين اليوم، واحنا مواجهين بيننا وبينهم البحر، صح؟ ومع ذلك ما زالوا محافظين على الدين. شوف ماذا حصل وكيف داروا، اقرا تاريخ شوف المجازر والمذابح و إيه نعم، مش هي الفرنسيين فقط، أنت شوف كل الحضارات مش للعباسية، لا ما ولا العباسية ممكن بعد الشهد، حتى العباسية عدت الأموية علينا عدت، يدريسي كل الرومان كانوا عندنا، لا تراجعوا عندنا، كلهم جاوا عندنا، كل الدول الحضارات العالمية مرت علينا، علاش؟ يعني أرض مرغوب فيها، يعني جاية منطقة مميزة في العالم، أنت ممكن الآن أنا من أوروبا ما خرجتش من أوروبا ما تعرفش. ما تخرج تاخر الى اسيا وتشوف الحضارات وتشوف الدول وتشوف كذا، كلها دوله واحده بلد، تشوف جايه بين اوروبا وافريقيا لتحت وامريكا، انا سبحان الله العظيم جايه في مصر رايت. فقلت لكم يعني تحتار، يعني كل لك الامام فلان العلامه المحدث النحوي للصرفي، مش النحوي يعني يفهم في النحو، الصرفي يعني يفهم في الصرف، الفقيه يعني يفهم في الفقه، فهمت؟ في النهايه تلقاه يقول لك وكان يشد الرحال إلى القبور وكان كذا وكان كذا. للأسف يعني مشكلة، حتى تعي الواحد يعي حتى يجد واحد أثري، يعني واحد على مدى أهل الحديث يعني، وفيه موجود عبد الحق الإشبيلي، شكون يعرف عبد الحق الإشبيلي؟ عبد الحق الإشبيلي هذا من إشبيلية، جاء عندنا لبجاية من كبار علماء بجاية، كان يسموه قاضي قضاة بجاية، هو لا يجوز هذا اللفظ على كل حال، قاضي القضاة هو الله سبحانه. ألف كتاب، كتب كتاب مختصر الصحيحين، اختصر البخاري ومسلم، اختصرهما بطريقة عبقرية، يعني فقه وحديث وكذا، اختصر صحيح، من أشهر المختصرات للصحيحين، مختصر عبد الحق الإشبيلي وغيرهم من العلماء موجودين العلماء. فإحنا وقتش بدأت تظهر عندنا، لما بدأت الدولة في الأندلس بدأت تروح، فبدأ يطلع الخونة نصف، هنا طلع سيف المالكية، بدأوا من ولاهم فهو منهم، من كذا هنا بدأت المناظرات، مع أنها كانت من قديم، كانت بين ابن حزم والباجي، أبو الوليد الباجي، أبو الوليد الباجي مثل المالكية، ابن حزم مثل لا مذهب، لا مذهب، فكانوا يتناقشون يعني. فابن عبد البر كان صليط اللسان على كل حال، كان لسانه هو. يقولوا أن هذا بفضل الله عز وجل وفهم المذهب مثل المذهب ثم كانت ثم نعم يعني كانت نافعة ومحافظة على لا هو المغاربة، احنا في المغاربة كنا على مذهب الإمام مالك. لا قبل مالك ها لا الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى، الإمام الأوزاعي من الشام، كنا على مذهب الإمام الأوزاعي. فلما جاء الجماعة تلميذ مالك، طلاب مالك رحمه الله تعالى من المدينة، جابوا أن المذهب المالكي عندنا احنا. بعدها تمسك المغاربة والأفارقة كلها بمذهب مالك. ويعني قليل ما تلقى، يعني كيف نقول، يعني قليل ما تلقى مكان وبلد عربي يتكلم العربية متمسك بمذهبه لا يتغير إلا في بلاد المغرب. فسوريا مقسمة، شافعية حنفية خربطة بعضها، مصر كلها كوكتيل على بعضها، هذا حنفي هذا مش عارف، فهمت خريطة. بلاد الإمارات مالكية، الكويت مالكية، تعرفوا هذا؟ لا تعرفون هذا؟ لا لا، الإمارات مالكية، دولة مالكية، والكويت مالكية، قطر أظن حنبلية، لكن الكويت والإمارات مالكية مشهورة عندنا. حنبلية؟ أه؟ نعم، لا حنبلية، على مذهب أحمد، على مذهب أحمد، على مذهب أحمد، إحنا مذهب أحمد الفقهي، إحنا نريد أن نسيب الفقه. طيب، سورة ذكر الفيروز أبادي أنها كانت تسمى بسورة الحطمة، كانت تسمى بسورة الحطمة لأنها لذكر، لأنه ذكر فيها الحطمة. إيش معنى الحطمة؟ سنأتي إليه. الأصل أنه لما الله سبحانه وتعالى لما ذكر الإنسان في سورة العصر، قالوا العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فما دام الإنسان في خسر، في خسر يعني في خسران، فجابنا صفة من صفات الخسر، وهي الهمز واللمس، الهمز واللمس، مفهوم؟ لا في خسر. فأتبع ذلك بمثال ذكر فيه نقصان الإنسان وقصوره، قصوره يعني قاصر، الإنسان قاصر لا يبلغ الكمال، ما يوصلش إلى درجة الكمال، هذا هو الإنسان. فإن الإنسان خلق ضعيف، أو في الآية الأخرى قال إن الإنسان خلق هلوعا، خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. وهذا الآن يقول لك الإنسانية، الإنسانية يقول لك حقوق الإنسان، هذا لم يأتي بها الإسلام، حقوق الإنسان. طبعا أنت تقول الإنسانية، ما جاءنا البلوى والشر إلا من الإنسانية، الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا إذا مسه الخير منوعا. الإنسان حريص على الخير وحب الخير، لكن ماذا الإنسان هذا لم يضبط بضوابط، ضاع. الضعيف يأكل القوي، القوي يأكل الضعيف، والغني يأكل الفقير، صح؟ خلاص. فالإنسانية كلها بلوى. ذكر في ما أذكر في السورة، الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلى المصلين. فلما ذكر المصلين جاب لك أسباب التزكية. أصل الإنسان إيش؟ أصل الإنسان ظلوم جهول، وحال ما لها الإنسان إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا حملها وأشفقنا منها. قال الإنسان أنا أحملها، وإيش قاله؟ كان شاطر، قال لك إنه كان شاطر وكان ذكي، إنه كان ظلوم جهولا، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والإنسان إذا اجتمع فيه الظلم والجهل اكتملت عليه الشر كله، فهمت؟ الظلم والجهل، الاعتداء والجهل، فهو يعتدي ويحسب أنه يحسن صنع، فاجتمع فيه الشر كله. إذا اجتمع في الإنسان الظلم والجهل، فهمت؟ الظلم والجهل، فالظلم في حق غيره والجهل في حق نفسه. أنا هو في حق نفسه والو جاهل، وفي حق غيره ظلوم، كيف يتزكى هذا؟ إلا المصلين. وجاب المصلين إلا المؤمنين المصلين، هو يقصد هذا. لكن ما دام أن الإمام رأس الصلاة فذكر الصلاة كمثال، يعني هذا هو القرآن، هو يذكر لك يعني الأهم والمهم يدخل فيه معه. شو يقول لك؟ وإلا المصلين الذين يقول لك 20 مرة إلا المصلين. والصلاة في اللغة إيش هي الصلاة؟ ما هي الصلاة في اللغة؟ الصلاة هي الدعاء، مطلق الدعاء. الصلاة في اللغة العربية هي مطلق الدعاء، وهي الصلة بين العبد وربه، كان صلاة ولا كان دعاء ولا كان صدقة، كلها صلاة، لأنها تصل صلة، تصل العبد بربه، مفهوم؟ هذا في في في في اللغة العربية، أقول ليش أنا هذه في اللغة العربية. أما في المصطلح الشرعي، الصلاة هي الصلاة اللي تبتدأ بالتكبير وتختتم بالتسليم، هي عبادة معروفة مشهورة، هي أقوال وأفعال تبتدي بالتكبير وتختتم بالتسليم. لهذا قال بعض أهل العلم، وكثير منهم قال أن سجود التلاوة ليس صلاة. أن سألني أخ منهم، سجود التلاوة تتكبر وبعد تسلم ولا تسجد على طول؟ أسجد على طول. من هذا المسمى قال لك أنه لا يشترط له الطهارة، وهذا هو الصحيح. ما يشترط أنت ولو على في مكان معين وعلى ولو على جنب سمعت الواحد يقرأ وأنت تستمع مش فرق بين المنصت والمستمع. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا فهمت؟ فاستمعوا له وأنصتوا. الاستماع غير الإنصات. الاستماع هو مطلق السماع. أنت في محل معدي ويسمع والقرآن يقرأ سمعت آية التلاوة تسجد ولا ما تسجد؟ كل كلا يلزمك السجود. ليش؟ لأنك مستمع فقط سمعت. أما الإنصات له الإنصات أنك تنصت يعني ناوي تسمع حاضر جاهز موجود هنا في نية فينية نعم ومتدبر وماشي مع الآيات ومن الحديث مع الآيات والمعاني كل هنا تسجد. أما مطلق الاستماع ما فهمت. فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. من كنا إحنا كنا في سورة العصر وبيان قصوره واغتراره وظنه الكمال. الإنسان دائما يظن الكمال وإمامه في هذا شكون الإنسان اللي يظن أن نفسه كامل إبليس الشيطان نعم إبليس هو اللي يظن نفسه كامل هو اللي يشوف نفسه أنا خير منه أنا خير منه. سنأتي إليه أنه أول من يلبس أول من يسعى في النار يوم القيامة أول من يلبس اللباس الجهنمي يوم القيامة أول واحد شكون الإمام الخدوة وجعلناهم أئمة يهدون فعلا في المتقين قالوا جعلناهم أئمة يهدون فيها. تفضل. واحد سأل الزوج تاعه تاع الطوموبيل من شاهد. نعم. شكون هو نوع السيارة؟ نوع السيارة. 205. واحد سيارة 205 خلى الطوم تاعو شاهد. إلى ليس إلى ليمي أليمي دولا فاتيو. شكون؟ شكون؟ 205. شكون عنده 205؟ ها؟ هم بعد يجي دي مريها وتطفى. صراحة مش مشكلة. عمل الكورسي. ها؟ يحطوا له. نعم. أول من تسعر به النار، أول من يلبس اللباس الجهنمي في عرصات يوم القيامة هو إبليس. فقال في الآية دعونا إلى النار. أنهم أئمة. الخلاصة أن إبليس والجماعة والحزن أنهم أئمة يدعون إلى النار. أئمة يدعون إلى النار يدعون إلى النار بقول ولا بفعل واحدة منهم زوج وإحنا مأمورين أننا ندعو إلى الجنة بالقول وبالفعل فهمت؟ لهذا الذي يدخل النار يوم القيامة يا فلان وش بيك أنت في النار معنا علاش؟ قالهم إني كنت أدعوكم إلى الخير بالقول وأدعوكم إلى النار بالفعل يكذب قوله فعله اللي يكذب قوله فعله قال عبد الله بن سعود وأنس بن مالك ما يذكر أنه قال إنما يشتم نفسه اللي يقول حاجه ما يديرهاش هو اللي يشتم نفسه لان الناس لو تجي وتشتمه وتقول له انت تقول وما تفعلش يقول الناس عندهم الحق ولا ما عندهمش الحق اذا لما عرض نفسه للمسبه قلنا هو سب نفسه لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا انا ليس في الاثر في معنى الحديث الا لا يسب ان احدكم والديه كيفاش تسب والديك تسب والديك لا تجي الاخر تقول هذا والديك ايش هو ماشي يقول لك يرد عليك يقول لك هذا والديك انت اللي سبيت والديك في الاول قلنا لك من الأول ما تسبش حتى لا أحد يسب والديك مش ما يسب حتى واحد والديك ما تسبش والدين الناس صح؟ الله عز وجل يعني تنازل عن حقه في هذا قال لك ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير عدو أنا حكيت لكم هذه في 40 الحديث 40 في الأول هذا باب كبير اسمه المصالح والمفاسد ومقاصد الشريعة أن الله ينظر إلى الشريعة تنظر إلى مآلات الأمور مآلات الأمور يعني الأمر هذا نهايته وش هي ما هي نهايته تشوفش البداية فقط تشوف النهاية أيضا فهمت تشوف النهاية واحد جاء مسلم موحد جاء شاف واحد يعبد صنم ولا يعبد تلفزيون ولا يعبد النساء ولا يعبد أي شيء جاء سب الصنم نتاعه هذا الرجل وش يدير يسب الإله فمسبة الإله أعظم ولا مسبة هذه أعظم هذه مصلحة وهذه مفسدة هذه مصلحة لكن هذه مفسدة أعظم منها مفهوم فلما كانت مفسدة أعظم منعها الشارع منعها الشارع والشارع شكون الشارع والله مش الشارع اللي لا غير الشارع والله المشرع المشرع الشارع يعني المشرع فهمت وبيان قصوره واغتراره وظنه أن المال أن الكمال لنفسه واعتماده على ما جمعه من المال ظنا أنه سيخلده يعني هذه كلها مواصفات وصفات الإنسان جمع مالا جمع مال يظن انه وعدده ويظن انه هذا المال سيخلده هذه من صفات ان الانسان لفي خسر لفي خسر مش لفي خساره في خسر والخسر اعم من الخساره خسارة في الدنيا والخسر في الآخرة. آه. خسارة في الدنيا والخسر. هو أعم سواء سميتها دنيا وآخرة ولا سواء سميتها يعني مثلا ذلك هو الخسر. شوف خسر وخسارة وخسرة. كلها ألفاظ يعني لازم تشوف كل واحد في مكان كل واحد في بلس. إن الإنسان لا في خسر. لا في خسر. وحكيت لكم البارح يعني مسألة أن كل مولود يولد على الفطرة. في الآية لها في الحديث الآخر قال كلكم ضال إلا من هديته. فهو في الأول لما يولد يولد على الفطرة وعلى الإسلام، لكن هذه الفطرة والإسلام لازم يحافظ عليها، لازم يجيب السبب باش يحافظ عليها. فهمت؟ هو كل ما يجيبش السبب سيضل. لهذا كلكم ضال أي بالمآل، كلكم سيضل بعد الفطرة الأولى. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. صح؟ كان الناس أمة واحدة. ما معنى أمة واحدة؟ يعني منذ آدم إلى قبل نوح كلهم أمة على التوحيد، فاختلفوا. لما بدأوا يختلفوا أنزل الله أول رسول وهو نوح. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الآية في البقرة ما أذكرها. المهم يعني أن الناس كانوا أمة واحدة. طيب إشكال، ما دام كانوا أمة واحدة ليش أنزل الله للنبيين والمرسلين؟ نقول فاختلفوا. الآية الأخرى تبين ويقول لك كان الناس أمة واحدة، يعني من نوح، ما من آدم إلى نوح قبل نوح كانوا كلهم أمة. عشر قرون في رواية أنهم عشر قرون كانوا على توحيد، كانوا على دين أبيهم آدم، على دين أبيهم آدم. فهمت؟ فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. هنا ما بينش، قال فبعث الله النبيين. والنبي وش وظيفته؟ يذكر ينذر ويبشر ويدعو إلى الأول. الأول أول واحد الأصل فينا إحنا التوحيد. هذا الضلاليين هذا يقولك الأصل في الناس الشرك، قل لا، الأصل في الناس التوحيد، الأصل في الناس أنهم موحدون. فقال الله سبحانه وتعالى في الأثر قال خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. الشياطين فاجتالتهم يعني أخذتهم سرقتهم من الشياطين. مش سرقتهم مني، اجتالتهم عن الصراط الشياطين أبعدتهم. نعم. والشيطان أنا قلت لكم الشيطان من شطنة، شطنة أي بعدة. إحنا عندنا الطريق هنا، هو مش في الطريق، هو بعيد، فبعد عن الطريق، فسماه الله شيطانا. مش ضل الطريق، شطنا يبعد، ابتعد، ابتعد عن الطريق، ضل فيها قصور، ممكن ضل ضلال خفيف، هو الرجل بعيد، فهمت؟ ظن منه أن ما له سيخذله، وينجيه، وهذا كله عين النقص، هذا كله هو عين النقص، هو النقص بذاته، هذا قال لك لا في خسر. النقص هو الإنسان أن يظن أن ماله سيخلده وأن ماله ودائما يعدد في المال يحسب فيه. راجل أنت عندك مليون في الصباح، الصباح عندك مليون، صح؟ هو يروح ويرجع يعود يحسبه. ما هما علاش تحسب؟ والله جربت، أقسم لك بالله جربت، جربتها عائشة رضي الله عنها، أم المؤمنين، أبو هريرة رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم كان أعطاله فيما أذكر، يعني هو يا عائشة يا أبو هريرة متردد. مهم واحد من الصحابة أعطاله النبي صلى الله عليه وسلم حزمة من التمر، قالوا ولا تعد ما تحسبش. قال كل يوم يخرج يخرج يخرج يخرج يخرج، مشيت معاه سنين هو يأكل. مرة قال إيه كيفش وش هذه، فتح يحسب فانتهت. والله وأنا جربتها، أقسم لك بالله جربتها لما كنت ندرس. هي البركة يعني تبدو مخفيك تدرس فيها البركة. نعم. لا في اعتماد على الله، البركة والاعتماد على الله. الإنسان صار يقول لك أنا معتمد على ربي، الدراهم يطلع. أنا جربتها بنفسي، والله جربتها بنفسي. الدراهم شوفي الفلوس يرسلوا لي من هنا ولا من الجزائر اللي هو بعيد، بعثوا لك حزمة كذا، الحزمة هذه تحتاجها في السكن وتحتاجها في الدراسة. جميع نحسبهم في الأول، نحسبهم وهم حط لي اجبدكم. والله جربت وقت شي خلصوا، انا جربتها بنفسي والله العظيم. وتاخذ معك تقول ما نضربها 4 شهور، لا تدور معي 7 شهور 8 شهور. انا جربتها والله. ما تحسب شيء يخلي البركه، يعني لما لا تحسب يعني انت معتمد على الله. هو الرجل يخرج ويرجع حتى يحسب فيها وين رايحت، راحت ولا رجعت، كلها بيد الله اصلا. صح هكذا. نحسبوش للزكاة. لا لا تحسب للزكاة يا بابا، أنا لا أقصد هذا. لا لا أصبر، أحسب لحظة، مش كل المال يدخل في الزكاة. لا ليس كل المال يدخل في الزكاة، مش كل المال يدخل في الزكاة. المال الذي يدخل في الزكاة هو المال المعروف. أنت مثلا تشتري تمر، التمر هذا تزكي، مش بالغ النصاب أصلا. صح؟ مفهومة؟ لا، أنت الزكاة لا بد أن تعود بالمال، المال الذي دار عليه الحول، إدارة عليه السمن. وهذا كله يعني نعيم القصور الذي هو من شأن الإنسان. هذا هو القصور الذي هو من شأن الإنسان، من صفة الإنسان. ويل، ويل لكل همزة لومة. الويل لا، فواصلها أقل ذلك، فواصلها كلها بالهاء. ويل لكل همزة لومزها الذي جمع مالا وعددها، يحسب أن ماله أخلده، كلا ليمدن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة، نار الله موقدة. الهاء كلها تنتهي بالهاء، فواصلها بالهاء. وأنا من أعجب ما وجدت أظن في سورة الأنعام، ولا سورة طويلة جدا، كلها بالنون، كلها بالنون من فوق لتحت، كلها بالنون إلا أربع آيات. حسبتها أربع آيات، تستغرب يعني نون نون نون نون، من وين يجيبها؟ تبدأ تقرأ الآية، تجي دور الصفحة كيفاش راح يديرها من بعد، تقلب تلقاها نون نون نون، سبحان الله العظيم. يعني تتعجب يعني، حتى يقول لك نون هذه في شيء، في شيء عرفنا ولا ما عرفناش، المهم في شيء. حكم حكم حكم، ما في شيء. فواصلها كلها بالهاء، وفواصل الصور مهمة. يعني فواصل الآيات مش صور، فواصل. إيش معنى فواصل؟ ما معنى فواصل؟ نهاية الكلمة، نهاية الآيات، نهاية الآية. يعني الآية كيفاش تخلص؟ بأي حرف تخلص؟ قلنا إحنا الآن بحرف الهاء، فهمت؟ فواصلها هاء. ومقصود السورة هي عقوبة العياب المغتاب، العياب اللي يغيب الناس ولو كانوا قدامه، والمغتاب اللي يغيب الناس وهم مش موجودين، وهم غايبين. هذه عقوبة الغياب العياب المغتاب. وذم الحرص على الدنيا وجمع الأموال لمصلحة الدنيا فقط، هو قال وجمع مالا وعدده. قال بعض أهل العلم وعدده، أي أنه عدده، جمعه وعدده وحسبه ومنعه من حقه، يعني لم يخرج حقه. هذا من بين المعاني سنأتي إليه. فهو علاش ما يزكيش؟ علاش ما يخرج الزكاة والصدقة؟ علاش؟ لأنه حريص على الدنيا. فمن هذا الباب كل ذمه الله عز وجل في هذه الصورة. وبيان صعوبة العقوبة، وبيان صعوبة العقوبة لهذا الأمر. الهماز، اللماز، الجماع للمال، المعدد له، الذي يحسب أن ماله أخلده. هذه خمس مواصفات، هذه كلها تجيب، كلها صفات مبالغة. الإنسان والمال، يعني كيف تكون علاقتنا بين ليس الإنسان والمال فقط، الإنسان والمال، إنسان وأخيه، الهمز واللمس، حقوق الآخرين. رايت. وأيضا المال، نعم المال من باب حفظ المال، وأيضا أداء حق المال، حق المال حق الفقير. رايت. فهذه الصفات، هو مزه، هو مزه يعني كثير الهمز، له مزه. وش جاب له العذاب نتاعه؟ الحق نتاعه حطمة، نفس الميزان، فعلة فعلة، همزة حطمة، همزة كثير الهمز، حطمة كثيرة الحطم والرحم، ترحي. سنأتي إليها بعد قليل. في عمد ممددة، قل هلكم الآن بشت في عمد ممددة، شفت القصبة، قصبة مدورة هكذا صح، مجوفة داخل النار، يعني هو شواء يشوى فيها الداخل، داخل مش في الخارج، احنا الشواء اللي يشويه البرة، هو مش هك، هو الشيء العمود هذا، العمود الوسط، العمود في عمد ممدد، العمود مدور هك وهو الداخل. كيف الغاز يعني الغازوديك؟ كاش الغاز، كاش الغاز. الكيوت على الغاز ولا تاع البترول؟ إيه يعني قصب، قصبة، القصب تعرف القصب؟ الكسبة ولا القصبة ولا مش عارف يسموه. فهمت؟ دير هك. درجة تويو. كما أنبوب، أنبوب ولا تويو؟ من حديد. شوف هو هك. النار مش من برا، النار الداخل. وهو الداخل. لا في عمد ممدد، هذا معناه. عايش شواء يشوى، هذه الحطمة. فهمزة حطمة، لمزة حطمة، كثير كثير لمس، كثير اللمس. فجاء الجزاء من جنس العمل، جنس العمل، جنس العمل. ويل، ويل فيها اختلافات لا نريد أن نطل فيها. قيل أنه واد في جهنم، وقيل أنها كلمة عذاب، قيل أنه واد في جهنم، وقيل أنها كلمة عذاب، وقيل أنه لفظ يجمع الشر والحزن والحزن، لفظ كلمة تجمع الشر والحزن كله. ويل، ويل لكل همزة لمزة. الويل قلنا أنه إما واد في جهنم، وإما أنها لفظة كلمة عذاب، وإما أنها لفظة شر تجمع الشر والحزن. الشر في الشر والحزن، يعني الشر في الخارج والحزن في الداخل. نعم. وقيل أنها في معرض الدعاء، قد تأتي في معرض الدعاء، قد يدعو الإنسان على نفسه. آه. نعم. يقول يا ويلك. سنأتي إليه إن شاء الله مثال القرآن إن شاء الله. الله يعطيك الويل. ما تقول شارع يا لا لا يقال لا يقال لا يقال. قيل أنها في معرض الدعاء عليهم بالهلاك، يعني يدعو الله يدعو عليه بالهلاك، مفهوم؟ الله عز وجل يدعو عليه بالهلاك، قيل هذا المعنى. ومما يشهد له قول أصحاب الجنة، أصحاب الجنة إذا أقسموا لا يصرمونها مصبحين، أصحاب الجنة لقاهم وقالوا لا إيش قالوا في لا لا لا لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، منعوا المساكين، هم عندهم جنة، عندهم جردة، عندهم حديقة، عندهم شجار، وعندهم ثمار. فلما باتوا في الليل قالوا الغد من الصباح نروح مزروبين باش نحيوا الثمار، ما يدي حتى واحد من الفقراء، نمنع الفقراء حقوقهم، وهذه جنة لهم. الجنة الجنة يعني الجردة، يعني الحديقة تاع البستان. واش قالوا لما جاءوا لما شافوها؟ قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. يا ويلنا، هم يدعون أنفسهم، فهي كلمة دعاء، دعاء في معرض العذاب، كأنهم يقول يا ويلنا يا عذابنا يا هلاكنا يا كذا يا حسرتنا يا حسرتنا. وقيل أنها تأتي أيضا عند المصائب، عند المصائب العظيمة، وعند التقبيح، يعني إذا جاءتك مصيبة تقول يا ويل، وإذا تريد تقبح شيء تقول يا ويلة. هذه كلها دائرة في معنى الويل. وقيل أن أصلها لفظة السخط والذم، يعني التسخط، يعني أما يجيك مصيبة تقول يا ويل، ولما تسخط على فلان وتغضب على فلان تقول يا ويل، فهمت؟ يعني هي أصلها مدارها على التسخط والشر والحزن والهلاك، والدعاء يعني يدعو على غيره ولا على نفسه، كما قالت مريم عليه الصلاة والسلام يا ويلتا، لا لا كما قال ابن آدم مش قال يا ويلتا عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فواري سوءة أخي. يا ويلتا يدعو على نفسه، هو يدعو على نفسه، مش يدعو على نفسه لأنه هو يريد يعذب نفسه، هو عارف، يعني يقول لك خلاص أنا هلكت ضللت، خلاص هلكت وضللت. ليش؟ أنت لما تدبر الآية واتلو عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قربا قربان فتقبل من أحدهم أو لم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت يدك إلى آخر الآية قال فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. هو أصبح من الخاسرين هو لا يعرف، لكن الندم متى أتى بعد ذلك؟ عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فوالي سوى تخي فأصبح من النادمين. شفت جهل الإنسان، لم يندم من عند القتل، ندم لما شاف الغراب، يعني الندم جاء بعد القتل، هو قتل وهو مصر، فأصبح الله حكم عليه أنه من الخاسرين، والرجل لا يعرف، هو لا يعرف حتى شاف الآية شاف الغراب قال فأصبح من النادمين، حينها ندم. لهذا أن الإنسان قد يقع في الكفر، قد يقع في المعصية، قد يقع في الكلمة لا يلقي لها بالا وهو لا يدري، يطيح عليه الغضب من سبع سماوات، فوق سبع سماوات وهو لا يدري. لهذا لازم تكون حذر في الكلمات، وتكون حذر في الأفعال. حذر يعني فيها تنصيب، تحذر. نعم. يعني يقول في الدرجة، يقول هذه أول ناس فيها في الدرجة جماعة. رد بالك، رد بالك من ال رد بالك، خليك يعني من الكلمة، رد بالك من الكلمات التي ممكن تمد لهاش حسابها وهي تلقي في الإنسان في النار. كما قلت لكم يعني فأصبح من النادمين، الله حكم عليه بالخسارة قال فأصبح من الخاسرين. فبعث الفاء بعدها للتاء، فبعث الله غرابا في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من الندم. الندم جاء بعدها، فهمت؟ بعد القتل، بعد القتل وبعد الغراب وبعد الحكاية كلها، بعد ندم هذاك ويندم، والراجل خسر من زمان خاسر، فهمت؟ هذا لازم تكون حذر، لازم تكون على حذر وعلى يقين. ولازم يعني كما ضرب المثال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قالوا رأيت التقوى، قالوا مثل التقوى، قالوا شفت الهدف اللي يكون بينك وبينه شوك وقنابل وعفاريت، وين تحط رجلك؟ شوف وين تحط رجلك، صح؟ تعملها ألف حساب، حط هنا ممكن يقصن الحن الشهادة ولا الحن الشهادة ولا تدخل في رجل الشوكة هذه. قالوا هكا التقوى، تمشي واحدة واحدة خطوة خطوة، حط رجلك هنا ما دام هذه أوكي خلاص، وموت عليها ومهمش، ما دام راها لباس، ما دام راك على الشريعة موت ولا تخاف. لكن لا نكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل. فهمتوا ولا ما فهمتوهاش؟ لا نكون ذنبا، الحق أو الحق طالع طالع هكا درجات، هذا الجندي الصغير، هذا مص، هذا مص، هذا جنرال، هذا عسكري، هذا الشيخ مثلا. قال لك أهل العلم لا أن أكون ذنبا في الحق، يعني هنا، لكن مع الحق خير لي من أن أكون رأسا في الباطل. في الباطل، رأس في الباطل، وديت الدنيا وبعدك مش خلاص الدنيا. قال فما بكت عليهم السماوات والأرض، ماتوا، ما بكت عليهم السماوات، دلالة على أن الأرض تبكي لموت نوح، واهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. صح، هذه كرامة ولا مش كرامة؟ العرش أعظم المخلوقات اللي مش عارفه، اهتز عرش الرحمن، والبحر يشعر، البحر يحس. في الأثر في الرواية أن الجبل، الجبل مع صديق الجبل، صاحب الجبل اللي جنبه، إذا مر عليه موحد يسبح الله يفرح الجبل، يبشر صاحبه يقول له أنا مر عليه اليوم واحد. هذا أنت لما تخرج الشجر والبشر والحجر كلهم يشهدون وأنت تسبح. أنا ما أتكلمك على خرافة، أنا أقول لك الوحي الذي وصل، هكذا هو. الشجر، الشجرة تحبك، هي عايشة في بلد كفر، تقول سبحان الله كيف وصل هذا هنا، وهي تسبح، يعني تسبح، ومشي إلا يسبح بحمد، ولكن لا تفقهون تسبيحه. الشجر يسبح ولا لا يسبح؟ لم يقل الرسول السلام عليك يا رسول الله، وهو معدي في مكة، الخشب المنبر المحراب لم يبكي. قال لك لو لم يسكت الرسول ايش حصل؟ كل ما سكتوش لا يبكي، لا بكي الى المقيام. نعم نعم. وقد تكون ايضا للتعجب، احنا قلنا كلمه عدم، او للدعاء، او للتسخط، او للغضب، او يعني هي كلمه مدارها على الشر، سواء انت شفت شر لغيرك ولا غضبت عن غيرك تقول يا ويله، ولا تقول يا ويلي انا، ولا تقول يعني يا ويله هو، كلها يعني من هذا الباب. كم سوره شيخ بدات في القران الويل؟ الويل لكل همزه لمزه، المطففين من كل همزه لمزه، هذا الذي يعرف سورتين فقط، ثلاثه وين؟ جيب لنا الثالثه، جيب لنا الثالثه. نعم، هذه براعه استهلال، يعني براعه استهلال يسموها العلم. وقد تكون ايضا من باب التعجب، يا ويلتى ألد وأنا عجوز، وهذا بعلي شيخ، من باب التعجب مش من باب الدعوة، من باب التعجب. فهي كلمة واسعة، كلمة واسعة، فهمت؟ كلمة واسعة تحطها في السياق نتاعها، في الجملة اللي هي فيها، إذا كانت من باب العذاب قلها هي عذاب، إذا كانت من قبيل التعجب قل هي تعجب، إذا كانت من قبيل الدعاء بالشر قل هي من باب الدعاء بالشر، وهكذا وهكذا، فهمت؟ لكن الرسول صلى الله عليه وسلم مش قال فيها عمار بن ياسر، قال ويحة، قال شوية، فرق بين الوحي، الويح والويل، فرق بينهما، الويح والدعاء بالرحمة، مش دعاء، مش ويحك يعني، ويح والدعاء بالرحمة، كان النبي ترحم عليه، لأنه يعرف أن هذا سيقتل مظلوم، سيقتل شهيد، فدعا له بالرحمة، قال ويحة بن عمار تقتله الفئة الباغية، فلما رآه علي بن أبي طالب وش قال؟ حمد الله، لأن عمار بن ياسر كان يقاتل مع علي، عمار بن ياسر كان يقاتل مع علي، فلما راه علي سجد، قال الحمد لله أن يعني في الباغية، مش إحنا في الباغية، في الباغية في أخرى. هل تكون من باب الندامة؟ ندامة، حيقص لك الندامة، هي الندامة على الشيء. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. نادم ولا مش نادم؟ نادم. نادم، انتهت الحكاية. لكل همزة لمزة، عن المجاهد رحمه الله تعالى، مش كل مجاهد. تفتح الباب، حرة سخان ولا مش سخان؟ كيش سخان؟ لا بس هاي. من هو مجاهد من جنة؟ هاي طلعوه، ما طلعوش، نطلعوه ولا طلعوه إن شاء الله. هاي مجاهد من جبر، شكون؟ هاي راوي، شكون؟ شكون من تكلم؟ لا بس راوي كمل كمل راوي ايش؟ هاي انا جبته ألف مره مجاهد بن جبر، هذا التفسير مشهور بالتفسير تلميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنه من تابعي مجاهد بن جبر مشهور اشهر من نار على علم. اذا جاءك التفسير عن مجاهد فخذه وعينك مغمضه لانه اخذه عن ابن عباس، وابن عباس اخذه عن الرسول وعن ابي بن كعب وعن الجماعه، مفهوم؟ لهذا له ودع لهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الشجره المباركه هو ابن عباس وفيه من هو فوقه ابي بن كعب وابي بن كعب والصحابي الاخر زيد بن حارثه وابي بن كعب وغيره من الصحابه اللي تتلمذ عليهم ابن مسعود، فهمت؟ وابن مسعود ايضا ابن عباس وابن مسعود ايضا اخذ عنه. بعد جاء مجاهد بن جبر، وبعد مجاهد بن جبر جاءت محمد بن كعب القرضي وغيره من الائمه، هذا أئمة، هذا قل إمام وعينك مغمضة، لأنه لو جاء مبتدع في عصره إلا قطعت رقبته. ابن عباس يخليه معاه وهو مبتدع، شيء برا شيء قبيح، ولا يزوطه على طول. ابن عمر لما جاءوا من العراق جاءوا رجلين يسألون ابن عمر، شوف من العراق جايين يسقسيوا ابن عمر مش في المدينة في مكة، إنهم عارفين في المدينة يكون مشغول ولا، قال لك نتريث حتى يوصل الحج. في وقت الحج جاء ابن عمر عبد الله بن عمر يطوف بالكعبة، قالوا له ابن عمر من أين راحوا لابن عمر؟ سألوه قالوا له يا ابن عمر إن ها هنا يعني في العراق قوم يقولون إن الأمر أنف، ما فيش قدر لله ينفون القدر. قال له ابن عبد الله بن عمر، ولهذا روى حديث قال بني الإسلام على خمسة، الإيمان قال أركان الإيمان نعم الستة، قال لأن تؤمن بالله، سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن بني لأن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته قال والقدر خيره وشره، فإذا رجعت إليهم فبلغهم أني براء منهم وهم براء مني. هذا ابن عمر مش اللعب، لعب اللي موجود اليوم الشهادة الإمام، وكان يتبرك بالقبور ابتدع ضال جاهد كل إمام. هذا هو ابن عمر، هذا هو الميزان، جاب لك بدعة في ايش؟ في باب القدر، وباب القدر من اوسع الابواب من اتقى الابواب في العقيده، ينفون القدر. هو لو نفى القدر وخلاص الحكايه، يعني ينفي القدر يعني ان الله لا يعلم، هي يعني سلسله قبيحه. القدر شو معنى القدر؟ من مراتب القدر العلم، انه هو لم يقدر يعني لم يخلق، لم يقدر يعني لا يعلم. موجود فيها الطوائف الضاله في هذا الباب كثيره جدا، منهم من يقول ان الله لا يعلم بالامر حتى يقع، منهم من يقول أن الله يعلم بالأمور عامة ما يعلمش بالتفاصيل، يعني مثلا دير هك الله يقولون أنه لا يعلم لكنه يعلم أني سأتي للمسجد، سويش راح ندير في المسجد لا يعلم. لهذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال ناظروهم بالعلم، ما تناقشوش في القدر. القدر قال فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى، قال كان موسى وآدم تحاج يعني تناظرا تناقشا، قالوا موسى أنت آدم، أنت أبو البشرية، أنت كذا، قالوا آدم أنت موسى بني إسرائيل، أنت الذي كلمك الله، يذكر ما يعني فضائله، يعني هذا أبو هذا. والأب دائما يرضى أن الابن يطلع فوق يكون أفضل منه، صح؟ لكن الابن لا يرضى، نعم الابن لا يرضى. الأب دائما تقول له ابنك ما شاء الله عليه وهو خير منك يرضى يفرح، الابن لا، العكس. العكس لا، العكس غير صحيح. لهذا قلت لكم في وربائبكم الذي اللاتي في حجوركم ونسائكم الذي اللاتي دخلتم بهن، أنا أنت مثلا جئت تتزوج امرأة عندها بنت، امرأة عندها بنت تتزوجها، البنت هذه مش بنتك، لما تتزوج المرأة وتحب تتزوج البنت لازم تدخل مش العقد فقط. أنا أنت تتزوج المرأة نقول لك تعال، أنت عقدت العقد ولا دخلت؟ إيش معنى الدخول؟ يعني إرخاء الستار، مش يعني إرخاء الستار، يعني يخلو بها في غرفة ذات الحكاية وجدار مهمناش، هذا دخول في الشريعة يسمى دخول، فهمتم؟ نقول إذا دخلت البنت أصبحت محرمة عليك لا تتزوج، وإذا لم تدخل نقول لك أن تطلقها وتأخذ بنتها. البنت لا، مجرد العقد أصبحت حرام، أمها حرام عليك إلى يوم الدين حتى لو لم يدخل. لهذا ليش؟ ليش؟ لأن الشارع عارف أن البنت لا ترضى أن تطلع عليها أمها، لكن الأم ترضى أن تطلع عليها بنتها، مفهومة؟ من هذا الباب، نعم. نعود نعود. لا لم يفهم كيف انت فهمت خلاص الراجل ما فهمش فهم حقه ولا مش حقه وشكون ما فهمش انا زيد رفع على يدي نعود نعم امها تصبح تحريم ابدي اه امها تصبح محرم عليها ايوه يعني انت عندك بنت وعندك امها امها تقول 35 والبنت تقول 20 هاي بينهم 15 سنه مثلا انت حب تزوجت بالام تزوجت بام البنت هذه الزواج في العرف الشرعي على معنيين الكتابة العقد والدخول احنا عند المالكية هو العقد عند الشافعية هو الدخول وكلاهما صحيح كلاهما صحيح وهذا يترتب عليه خلاف طويل عدد في الفقه لا نريد المفتاح الإنسان أنت لما تيجي الآن تتزوج بالأم نقول لك هو الآن الرجل هذا والمرأة هذه تزوجها فهمت وبنتها هنا هو حب يطلق هذه ويتزوج من بنت عجبته بنت مثلا قولوا له ايش ياتي قولوا له انت لما تزوجت الام دخلت بها ولا ما دخلت فهمتوا البناء ايش البناء انت من رايح انت ما يفهم واش شكون يفهم البناء حتى واحد ما يفهم هنا زوج ولا ثلاثه بناء وصرا دخلت يعني شويه بناء وصرا اه البناء هو دخلت اه البناء هو دخلت نعم هي لكن هم يفهمون البناء هما مش فاهمين من الدخول كيف يفهمون البناء فهمت يا شيخ جاء معها دخل معها في غرفة انتهت الحكاية أرخص ستار أغلق الباب هذا هو قولوا له أنت إذا كان عقدت برك الآن عقدت ما زال ما درت معها ولو قل لك لك أن تطلقها يجوز لك أن تطلقها وتتزوج ببنتها مفهوم أما إذا دخل إذا جامعها فليس له قل له حرام عليك هي الآن حرام عليك فهمت لكن البنت لما هو يجي يتزوج بالبنت قل له مجرد العقد ما دخلت مواله ما يهمناش المهم العقد خلاص أمها تصبح حرام عليك محرم عليك ليش؟ لأن قلت لكم أن الأب يرضى أن ابنه يطلع أفضل منه الأب والأم يرضى أن ابنه يكون خير منه فهمت الابن لا مش دائما مش دائما ولهذا نعم ذكرت لكم الإمام الشافعي رحمه الله نسيت الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما جاءوا يناقشوا في القدر شوف العلماء ينظرون إلى النتيجة وشين هي النتيجة الجهمية لما طلعت الجهمية لنسبة للجهم بن صفوان قال لك الله لا فوق ولا تحت ولا تو ولا بطيخ ولا كذا ولا كذا وش قالوا العلماء قالوا شيء الله فوق يا رجل قال مآل قولهم أنه ليس في السماء إله اقتعد الهجل تلعبش معي توين رايح يعني ليس في السماء إله خلاص لا فوق ولا تحت يعني ليس في السماء مش موجود عدم عدم مفهوم في هذا الإمام الشافعي ما يلف ويدور قال لك القدر وقدر الله سبحانه وتعالى وكذا تعال الله يعلم ولا لا يعلم العلم من مرحلة من مراحل القدر إذا قال لك يعلم كله تعال تناقش مدام يعلم أنه سيقدر مدام قال لك لا يعلم كله كفرت تهت المسلسل كله كتب مجلدات تهت شفت العلماء أهل العلم الشافعي رحمه الله فما لا يلعب معك الحقائق انت لما تسمي المسميات باسمائها تسهل عليك المساله كلام روحي انت الخمر سمي مشروب روحي الشريعه تحرم المتعه قل لك لا تحرم الاستمتاع يعني طيب الخمر يمتع الانسان قل يا رجل هو خمر مش مشروب روحي هو يسميه مشروب روحي فهمت ومن على هذا يبني البناء الباطل يبني البناء الباطل تفرفط المراه لابسه مزير مش عارف وتروح تسبح حكيت لكم انا المره الماضيه قلت المراه تحرم الرياضه حرام قلت مش حرام يا شيخ شكون حرم الرياضه حتى واحد ما حرمها لكن هي مش رياضه هي قله ادب تنكشف على الرجال وتنكشف على النساء وتشوف وتتعلم المجون مش سباحه انت لما تسميها سباحه حينها سنتناقش معاك ونطول معاك لكن لما نسميها قله ادب حرام على طول صح لكن هي لا بأس هي لو كانت تسبح في مكان مع زوجها ولا في مكان مع النساء مسلمات في مكان وحدهم وساترة في روحها من يحرم هذا؟ شكون من سيحرم هذا؟ من؟ ضبط ضبط الضبط الضبط الأول الضبط الثاني الضبط الثالث نلف وندور وقلت لك يعني سمي المسميات بأسمائها ترتاح تسهل عليك قال له آدم عليه الصلاة والسلام قال له موسى قال له آدم قال لي موسى أنت الذي لا نعم أنت الذي كذا وكذا وكذا ذكر كذا ذكروا يعني قالوا أنت الذي كسرت اللوحة التي كتبها الله لك بيده. فقال له آدم عليه، قال له موسى عليه الصلاة والسلام أنت أبونا آدم، أنت الذي أخرجتنا من الجنة. قال له آدم لا مش إسرائيلي، الحديث في صحيح البخاري. لا أنا سآتي للمعنى الحقيقي. والرجل لا يريد أن يعير، مش معير، مش تعير، ليس تعير. فقال له آدم ألم تعلم يا موسى أن الله قد قدرها علي قبل أن يخلق السماوات في الأرض؟ قال له بلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى، يعني غلبه الحج. الله يعلم ولا لا يعلم؟ خلاص وآدم هو شوف فيه معنى باطل. أنا جايك مازال ما خلاصش، مازال نكون حب نصعبها نصعبها. ليش آدم قال لك ألم تعلم أن الله كتبها علي؟ طيب أنا نروح نزني ونقول الله كتبها علي، كيف ترى؟ أصبر هاي تفضل. الكثير يقول مكتوب يعني. هاو يروح البخاري يقول لك آدم قال لموسى صح؟ خلاص ولا ما خلاصش؟ مازالت المشكلة لم تحل بعد. كيف نحلها يا شيخ؟ أنت قلت تكلمت، أنا قلت خلاص واحد يعرف الجواب. الإنسان مخير. مخير. الإنسان لا يجوز هذا الإطلاق. الإنسان ليس مخير وليس مسير. الإنسان مخير ومسير. مخير ومسير. كلاهما مخير في أمور ومسير في أمور. مخير إيش يعني مخير؟ يعني تدير واش تحب. وفي أمور مش أنت اللي تدير، يعني الله كتب، مش الله كتب عليك يعني اخترت لونك، اخترت الإنسان مسير وجعل له الاختيار. أيوة جعل له الاختيار خاصة في باب بالضبط، خاصة في أنت ولدك، أنت اللي اخترته كيف شيء طويل ولا عريض ولا كذا، أنت اختار. فأنت مش مخير ومش مسير دائما. كيف نرد عليها؟ نعم تفضل. الإنسان الله تعالى خلق العبد وأعطاه أنه مسير لأنه خصو يتبع طريق اللي أعطاه الله تعالى. نعم. ولكن خلال التخير أنه أعطاه الله تعالى الحجة الأنبياء والرسل باش يقول له الطريق المستقيم، إذا تبعه عنده جزاء، إذا ما تبعش عنده جزاء آخر. فسرت الماء بالماء. إذا ما كنت كل ما كنتيش مسير، إذا درتي شي حاجة ما ديرهاش، أنت ما مشيتش ولا لا. رضيت على سؤال يا شيخ. كلامك جيد، هذا مفهوم. لكن أقول لك آدم يقول له ألم تعلم أن الله قدرها علي؟ فآدم هنا الظاهر أن آدم يقول له الله هو اللي قدرها علي، فلا تلومني. مفهوم؟ هذا هو. لا هو الاحتجاج بالقدر. ربي فضلنا بالمخ باش نختاره. أيه. على الحيوان. لا هو طاح في المعصية يا شيخ، هو طاح في المعصية، وقع في معصية وعصى آدم ربه فغوى. هو الآن يقول لك الله هو اللي كتبها علي، يعني أنا ما همني ولا. ليس هذا المعنى، أقول لك هذا المعنى باطل. آدم عليه الصلاة والسلام أهل السنة والجماعة لا يحتجون بالقدر على المعصية، إنما يحتجون بالقدر على المصيبة. يقول هذه مصيبة كتبها الله عليه وتبت منها، فنرجع إلى إيش؟ إلى الأصل الأول أن هذه مصيبة. فهو يحتج، أنت مثلا مش تروح تزني وتقول كتبها الله عليه، لا تكون دير حادث سيارة تقول كتبها الله عليه. يحتج بالقدر على المصيبة مش على المعصية. ولا إنسان مثلا عصى معصية كبيرة من بعد جاء واحد يعير بها وهو تاب منها، آدم تاب ولا ما تاب؟ فتاب عليه وهدى، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. آدم تاب ولا مش تاب؟ ما قالوش يا ربي أنت كتبت علي. لكن لما تاب ورفع الله قدره ورفع الله شأنه، وبعد ذلك جاء موسى يتناقش معه، قالوا هذا كتب مصيبة كتبها الله عليه. فالاحتجاج بالقدر على المصيبة مش على المعصية، فرق. مفهوم؟ يعني هو لما تفوت وتوب منها وتبيض الصفحة قل قدرها الله عليه. الله شيخ، أليس هذا من باب ما أصابك من سيئة فمن نفسك وما أصابك من حسنة فمن الله؟ من هذا الباب. نعم من هذا الباب. نعم من هذا الباب. لأن لا هو ممكن نقصد الحسن والسيئة، لأن الحسن والسيئة مصطلحين يعني في القرآن استخدمها في القرآن. قد يراد بها الحسنة هي الجنة والسيئة هي النار، وقد تراد بالحسنة هي الأمور التي تسر الإنسان والأمور التي تسوء هي السيئة، وقد يراد بالحسنة الطاعة والسيئة المعصية. فلفظ الحسنة يعني واسع. وهذا لهذا ألف شيخ الإسلام ابن تيمية كتاب سماه الحسنة والسيئة، رسالة 90 صفحة تقريبا، الحسنة والسيئة في القرآن الكريم. في أبواب. ها في أبواب. نعم. فهو يبين لك يعني استخدام ما أصابك، هو ممكن في هذه الآية يقصد يعني الأمور التي يحبها والأمور التي يكرهها. رأيت. لهذا قال الله، لما قال الله سبحانه وتعالى، هو أنا إشكال سأذكره في آخر المجلس إن شاء الله، ونحشرهم يوم القيامة عميا وصما وبكما. توافقون؟ صح؟ يعني الكافر يحشر يوم القيامة أعمى أصم وأبكم، أصم وأبكم، أصم ما يسمعش وأبكم ما يهدرش. هاي ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وصما وبكما وبكما وصما. أنا إشكال يجيب لك إشكال، أنا إشكال عندي مشكلة في مع مش عن الآية، اعتبرني مناقش مناظر، أنا عندي مشكلة مع الآية. أليس الله سبحانه وتعالى قال فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال في جهنم؟ إذن يتكلمون ليسوا صم. لما رأى المجرمون النار ظنوا فظنوا أنهم واقعوها، إذن يروا مازال ما وصلوهاش. هو يقول لك نحشرهم قبل نحشرهم ومازال ما حشرهمش. هو لما يعني هو يجيبوا أبكم وبعد يبدلوا، هو أبكم خلاص يحشره يوم القيامة أعمى، خلاص أعمى الرجل نحشره يكب على جهنم أعمى على رأسه. المعنى ها لما يسألون إذن يتكلمون إذن يتكلمون الواو الواو ايش بيها الواو؟ ايش دخل الواو حرف عطف؟ كلمة دخلها تفضل يا شيخ اخر واحد. كاين معنى لفظي. ايش معنى المعنى اللفظي؟ فلسفه. جيب لنا الفلسفه. جيب. اعمى بطريقه اخرى، ماشي اعمى بالوظيفه ديال النظر. نعم في القلب. اعمى في القلب ديالو. لا ما ليش هذا، هو قول ابن عباس المعنى صحيح لكن الجواب غلط في النهايه، في اخر شيء سوتها. اللي هو البيضه. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال يعني عمي لا يرون شيئا يسرهم، وبكم لا ينطقون بشيء ينفعهم، وصم لا يسمعون شيئا ينفعهم. دعوا هنالك ثبورا، يعني هو يتكلم دعوا ثبورا، يا ويلي يا ويلي، هو يقول يا ويلي يا ويلي تنفعه كلام خير، يا ويلي كلام شر. وش يرى؟ هو اعمى يعني لا يرى ما ينفعه، لا يرى الا الشر. اللهيب. فنار الله الموقدة سناتي اليه. لماذا قال موقدة؟ مع أن كان ممكن نار الله وانتهت الحكاية. هاي لا تنطفئ، لا تنطفئ نار الله الموقدة، يعني ما تطفاش. وقال في أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، ذات الوقود صح؟ نار ذات الوقود يعني كلما خبت زدناهم سعير، كلما خبت زدناهم سعير، يعني نار تخبو تطفى تطفاش. قال أهل العلم يعني كلما أرادت النار أن تخبو زادها الله سعيرا. وفي تفسير آخر كلما خبت يعني جلودهم من النار احتراق زدناهم سعيرا. زيد علم المزيد هذا فيها لا، هو يملأها لما يملأها خلاص، إذا ابتلأت انتهت. فهمت؟ هي في البداية تقول هل من مزيد، هل من زيد فقط، زيدوني زيدوني جيعان، ثم بعد ذلك يضع الرحمن فيها قدمه ولا تمر في الحديث صحيح. وكيف يا بابا النار تخاف من الله ولا كرش انتهت الحكاية، خلق من خلق الله. ها نعم هو ابن ايه شيء هالك في عقله، كيف الله الله كذب، كيف قدر ايش دخل؟ السريه لن يبقى فيها من كانت في ضرر في قلبه ايمان، يعني جاء من الذات يخرج منها الموحد، اذا ضرت ضرت ايمان غادي يخرج اكيد. من خلق نعم يطهرون في نهر الحياة كما في حديث أبي طلحة رضي الله في الموطأ وغيره، طهرون في نهر الحياة. مثقال ذرة من إيمان، يعني الإيمان الخالص، إيمان الخالص. فيه الشرك معنا لا لا، هو الشرك يطهر في النار، إذا فيه شرك أصغر أصغر هناك ينظف يطهر في النار، فإذا طهر في النار بقي عنده أصل الإيمان الخالص في القلب. هذا الطمع بدو في الإيمان معناته نؤمن بالله نؤمن هذا اللي بيسموه الإيمان. لا هو إيمان الإيمان بغير انقياد مش إيمان، لا اسمه معرفة. حنسمي شو إيش هاي بغير صلاة ولا نعم أكيد أكيد العمل من الإيمان. وأنا عايز شو يكون مثلاً بحيت وأنا أقول لكم العمل من الإيمان خلاص. لا لا أهل العلم أهل العلم يقول لك أنا معناته في الذكر هذا يقول لك انا نخرج من النار حتى كان نتعارض نخرج من النار. اهل العلم والشرع اهل العلم الشريعه النصوص الوحي النصوص الوحي النصوص الوحي تفرق بين المعرفه والعلم، معرفه والعلم. المعرفه هي مجرد المعرفه، فهمت؟ المعرفه هي مجرد المعرفه، ان الانسان يعرف ان لله ان هذا الكون خالق، فهمت؟ طيب ابو جهل كان يعرف ولا ما كان يعرف؟ كان يعرف. هل نفعه؟ هذه اسمها معرفه، ومن شروط العلم أن يكون العلم بالانقياد. قال الله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. هو يعرف أنها محرمة ولا مش محرمة، لماذا سماه جاهلا؟ لم يطبق العلم فسماه جاهلا. خذها فائدة، كل واحد يدفع عليها 50 يورو بعد. وش دعاء أفضل؟ دعاء أفضل، اللي حب يدعو يدعو لكن خلاص، وإلا 50. واللي حب يزيد يزيد. تفضل. يضاعف من يشاء. أنت تريد أن تقطع علي الصراط ولا؟ أنا أقول لكم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء معصية والذنب بجهالة. هو يعرف أنها محرمة ولا مش محرمة؟ يعرف. إذن هو جاهل ولا مش جاهل؟ مش جاهل. لماذا سماه بجهالة؟ يعلم ولا يعمل، فسماه الله جاهلا. العلم بغير عمل جهل. جهل. فهو يعرف أن الله هو كذا وكذا ولا يطبق، لا ينقاد، جاهل كافر. ما دام أنه لم يطبق ولم ينقاد للأمر الشرع، أنا جبت لك الآن بالدليل. يتوب الله عليه. كيف يتوب الله عليه وهو كافر؟ غاضب عليه الرات يتوب عليه. إن الله غضب اليوم غضبا لن يغضب مثله أبدا. نخشى أن تأخذنا نفحة الغضب هذا. آمين. كل همزة الهمزة. قال مجاهد رحمه الله تعالى، مجاهد بن جبر، الذي يأكل لحوم الناس والآخر هو الطعان. يعني الهمزة هو الذي يأكل لحوم الناس، واللمزة هو الطعان في الناس. وهذه في قاعدة في لسان العرب، أن الألفاظ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. من العلماء من قال الصلاة هي الرحمة، عطف يعني عطف بيان العطف، ومش هي الصلاة غير الرحمة، الله فرق بينهم. هذا يقول لك صلى الله عليه وسلم يعني رحمه الله. لا نقول لا، الصلاة غير الرحمة. الصلاة صلاة الرحمة. الصلاة صلاة الرحمة. كم زيد. صلاة العبادة. يا رجل يعني صلى الله عليه وسلم تقول روح الله أكبر اللهم صل على محمد ورد دالين أمين. والرحمة من الله سبحانه وتعالى. وين رايح أنت؟ بس أنت ضيعت معك. أقول لك أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، يقصد المؤمنين. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فهمت؟ صلوات والرحمة. قال أهل العلم الصلوات أي مثل ما أنك لما تقول صلى الله عليه وسلم الرسول عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يعني تروح تصلي ركعتين تقول هذه للرسول؟ قل لا، الصلاة هي الصلوات، تلفظ باللسان. إذن الصلاة، وأنا أقول لك الصلاة هي الرحمة، الصلاة أعلى من الرحمة. فهمت؟ لهذا لما تقول الهمزة هو اللمزة نقول لك لا، ما كانش في لغة العرب قاعدة، كانش زيدوا عليها 50، كانش لغة، ما كانش لفظين في اللغة العربية بمعنى واحد، لا يوجد. لهذا لما تقول المرادف، يعني المرادف مقارب، يعني اللي يدور على معنى واحد، لكن هل هو معاه 100%؟ لا، لازم مفارقة، عاد ورجع، لكن مش كيف، عاد ورجع، رجع يعني مقابل، فهمت؟ ورجع، الرجوع هو الرجوع للخلف. يعني أنت مثلا ترجع هك ما شريح، والرجوع يعني تروح وترجع بوجهك. فرق بينهما لا مش الجالس والقاعد فيها خلاف، بينهما خلاف، الريح والرياح بينها خلاف. كل لفظ في اللغة العربية عنده معنى. تقول ليش هذا كلمة هذا يعني مرادف له تماما؟ كله مقارب يدور على معنى واحد. فهمت؟ فالهمزة غير اللمزة. هذا احنا الآن سنتناقش ونتكلم عن الهمزة واللمزة، الفرق بينهما. قيل أن الهمز بالفعل واللمز باللسان. الهمز بالفعل، بالفعل تهمز هك ولا مش عارف ولا تدير هك. هو هنا يا الداعية للإسلام يتكلم لك عن كذا، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، ثاني عطفه، العطف هو هنا ولا هنا، يدور بعنقه هك. هكذا كان المشركين يتكلمون عن الرسل. يعني هو يتكلم وهو يدير هك، يلومون رؤوسهم. ايه يلومون رؤوسهم. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. واللمز باللسان، اللمز بالقول، باللسان مفهوم. كما قال الله سبحانه وتعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله من فضله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. مفهوم؟ يلمس يعني يجي في الصدقات ياخذ من الصدقات يلمس المؤمنين. هذا انت بزاف، هذا ما انتش بزاف، هذا عطيت بزاف، هذا ما انتش بزاف. يا رجل هذا مؤمن وهذا مؤمن، هذا اعطى من المال اللي اعطاه ربي وهذا اعطى من المال اللي اعطاه ربي، والقناعه والايمان وخلاص انتهت الحكايه. لا، هو قلبه مع المال، مع الدراهم، مع الفلوس، فهمت؟ ويدير على الحساب، يروح يجلس ليه الله، او دخل فلان او خرج فلان، هذا بكلي يدخل الجنه، كنا بلاصتي وين، فهمت؟ موجود يقرا الخويا يدير على المصحف هكا او زاد خرج. اش بيك انت؟ بواب الجنه عندك، مفتاح الجنه، بواب على الجنه، صح؟ شكون بواب الجنه؟ رضوان، ماشي شكوكو. رضوان راضي، الرجل راضي، الملك راضي، رضوان اسمه رضوان من كثره الرضا. واش عبوسه قنطريه جالس ليه مشى يتفرج في الناس الداخل والخير؟ قل هذا ليس لك، خلي بين الناس وبين ربي. ها؟ البشرية ما فهمتش. أكثر حاجة طول البشرية لا بعضها. ليش؟ لأنه قوى العلاقة الأفقية وخلى العلاقة العمودية. هو لو تعلق، لو تعلق بالله استغنى عن الناس كلهم. استغنى عن الناس كلهم. فلما تشوف واحد مستغني بالله عن الخلق، فلان أو البطاطا طلعت والله بتصميم منيش الرزق من عند الله، صح؟ لكن احنا خلاص اشبت في الدين. نعم، يلمزك يلمز المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. فاللمس تقول انا وين اريد ان اصل؟ اريد ان اصل ان اقول لك ان اللمس باللسان، اللمس باللسان والهمس بالفعل فهمتي؟ يهمز هكا ولا يدور هكا راسه ولا يحط يديه في هنا ولا يقول شوف بالاشاره، يقول شوف يعني والو ما كان والو، صغير مازال صغير. شوف هو ساجد، ساجد ايوا، شوف الهبال بالكلام. او مرة راسه في التراب، الكاوي مرة في راسه في الارض، فهمت؟ ولا من يقول لك قال لو ايش قال المنافقون؟ قال غر هؤلاء دينهم في الانفال، في سوره الانفال لما شافوهم خارجين مع الدين العده وغير ذلك والاحزاب جايه، قال غر هؤلاء دينهم. متهورين، يقول لك هذو متهورين، وش فيه؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ رسل الامام ابو بكر وعمر، وايش قال المنافقين؟ قال غر هؤلاء دينهم، ما يتوكل على الله في سوره الانفال. فهمت؟ هكذا بالاشاره قول شوف يا جماعه الضالين، كان ولا يدور خشمه ولا عمه ولا عينه ولا يغمز بالفعل، الهمز بالفعل واللمز بالقول واللسان. والهمز بالفعل يعني انه يسخر من الناس بفعله، اما ان يلوي وجهه او يعبس بوجهه، يعبس يشوف معاه لأنه مؤمن، يكشر على وجهه، يغضب، يبين لك الملامح تاع الغضب، أو بالإشارة، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله، قال يصد عن سبيل الله، قال ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، ثاني عطفه ليضل الناس عن سبيل الله. شوف محمد يهضر معايا أنا مدور هكا، ما نعطيش حتى بوجهي، يعني من أنت؟ فهمت؟ ما نعرفش. العطف هو احد الجهتين، هنا اليمين ولا يسار، يلوي راسه الداعي للحق يتكلم معه فاس، يشوفه بعينه وكذا وكذا وكذا، هو غير هذا مشنف هكذا، والله المستعان. هكذا كانوا يفعلون، والاوائل وش كانوا يديروا؟ كانوا يضعون اصابعهم في اذانهم، يجعلون اصابعهم في اذانهم، يقول لك لا يسحركم ولا يثور عليكم نساءكم ولا يثور عليكم الشباب والاطفال، مفهوم؟ احنا عارف العرف انك تسلم على شي واحد فيكم جنان وكيكون هذا خطا شائع. بالضبط، لا هي صحيح، لا هي صحيح. ملي انت كتسلم عليه هو كي هو وجهه وجهه مشنف، يعني راه تنبك عبوس. ومن احسن ممن دعا، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. الآية قال إني أسلمت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، أسلمت وجهي مش وجهي فقط، الوجه بالمعنى الحقيقي، والوجه يعني قصدي وعملي وكله. فأنت تسلم على إنسان وتهك، قل لا، قلة أدب، قلة أدب. نعم نعم. وهذا يضر المسلم، يضر ولا مش يضر؟ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثم المؤمنين. نعم لا تسلمت معايا شوف فيها لا بعطيها كل شيء حتى بعض العلماء من التابعين وغيرهم في عصر الإمام مالك وغيره ماذا كانوا يقولون؟ قالوا لا تعطي بزك إلى من لم بزك يعني علمك حديثك لمن لم يتلقاك بعينه. أنت حدثنا فلان حدثنا عن مالك عن بيته وهو يشوف في الأرض ولا يطلع برا يا تريد لازم تشوف لازم تعطي الاهتمام. وهذا الإشكال أن الناس يفهمون أنك تعطيك العلم. أنا لا أعطيك يعني أنت مش أنا أحكيلكش عن نفسي لكن أقول لكم يعني ما يشعر به الإنسان طالب علم أو العالم هو لا يريد أن يجعل علم مع أي أحد ولما يعطيك العلم يعرف أنه أعطاك قيمته. فهمت؟ نعم إن من أدب المجلس العلم أنا حصل تعلم تفضل ماشي نعم بعدك لخ إن شاء الله لأن طرح قلنا لا يجوز يا شيخ قلنا لا يجوز أنا كنت نحكي عليه قلت لك لا يجوز هذه قلة أدب مع الطرف الآخر. نعم تفضل يا شيخ. شيخ بالنسبة للسلامة شخص نعم لا بس في عدة حالات يقول لك ملايكة ما ارتحتش مع الشخص لك تسلم عليك مرة ولكن في بعض عدة أشخاص يكيرض ما تحبش ما ترتحلوش يقول الملايكة ما حسيتش بيه ملايكة ما مشاش مع ملايكة اشتخل في الملايكة رأيت الملايكة موجود يعني عدد ناس ما تحبش ما على الله شيخ هو يتسلم حديم في الله صلى الله عليه وسلم إنما الأرواح سجود مجندة لا هذا ليش حديث نعم نعم فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها لحظة طيب تفضل أنا هذه مقصود يعني واحد ترتاح يعني. أقول لك شيء أنت مع ولاة السلاطين المتجبرين والمتسلطين ماذا قال الله فيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أدوا الذي عليكم وسألوا الله الذي لكم. فأنت تحكم على ظاهر أن الإنسان هذا أنت تعطيه حقه السلام عليك السلام وتمشي ما تحتاجش تمشي لكن أقل شيء تسلم. لما تسلم في عداوة بغضاء يقول لك سلمت علي وروحت نقول لك أنا سلمت عليك وروحت أعطيتك حقك ومشيت هنا تشيخ مفهوم لحظة أنا نخلص مفهوم مفهوم لا مفهوم أنا مشي لكن الإشكال اسمح لي الإشكال مش يعني أنت المسألة ليست بمزاجي ولا بمزاجك أنت تعطيه حقه كمسلم تسلم عليه بعد ذلك تريح معاه ولا ما تريحش معاه هذه مرجعها إلى المصلحة والمفسدة. إذا شفته يتكيف ولا شفته يحكي على المواضيع كذا ولا لقيت نفسك كذا تمشي تنصرف لكن أعطيه حقه حق الإسلام وتسلم عليه وانتهت الحكاية. كمسلم احنا وش نحكي؟ لا هو السلام من بعيد من صفات اليهود صفات اليهود المسلم الله يفهمني شيخ هو الأخ عنده الحق أنا نقول ننصح لك النظرية هو إنه كنت تلقى مع شي واحد أول مرة يعني وكنت تقول بحال كتعرفوا أنت يعني من قديم كنت تتعرف ليه تعرف شي واحد كنت تلقى معاه يعني شيخ هذا من عند الله سبحانه وتعالى. هذا يسلق على الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأرواح تتلاقى في السماء. نعم يسلق يعني أن روح تتلاقى في السماء. لا ما تتلاقى. لحظة دقيقة. ما قال لي تتلاقى في السماء. يعني شرح لي. أنا قلت لك الأرواح والجنود المجندة ما تعارف منها أتلف وما تنافر منها اختلف. ما فيش تتلاقى في السماء. ما تعارف منها أتلف يعني أن أنت الآن تفهم الإنسان بالنظرات وبطريقة الكلام وبغدك لكن أنا أقول لك هذا في الاستمرار مش في البداية مش لأنه مسلم تقول له ما سلمش عليه لأنه كره ولا ما تكرهوش أنت مرخ نفسك أنت عبد لله هذا مسلم يجب عليك أن تسلم عليه لكن هل يجب عليك أن تبقى معاه وتستمر معاه في الموضوع كل كتاب جاب لك القار والخمر وشعر تمشي ما ارتحتلوش تمشي المهم أنت تعطيه حقه أعطوا الطريقة حقها تمشي تسلم على المسلم صح ولا لا مفهوم من هذا الدم لكن أنت لازم تريح معه وتستمر معه أقول لك من ألزمك بهذا حتى واحد ما يلزمك بهذا إذا ارتحت وتريح ما ارتحش تمشي تسلم وتمشي مفهوم ولكن يا شيخ إنما جد نسميه ولكن هذا سنسميه ولكن لا أصلا هذا ما يجزم بالتالي أنا كنت أردت مسألة هذه مغلوطة عندي حسنين عرفها نعم إنما الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف ائتلف الألفة فما تعارف منها أين يتعارف منها من ناحية الشكل ومن ناحية المظهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى في المؤمنين قال وألف بين قلوبهم، يعني ألف بين قلوبهم في السماء، ألف بين قلوبهم في الأرض. وألف بين قلوبهم، لو نفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. رأيت؟ فالألفة أنت مثلا تميل إلى شكل معين من الإخوة من الرجال مثلا، يعني ترتاح له طريقة مثلا يتكلم بهدوء، ولا واحد يتكلم بسرعة، ولا واحد مثلا تحبه لأنه يكلمك على مواضيع جديدة، ولا هذا في نفسك أنت. لكن أنا أقول لك في البداية ما دام أنه أظهر لك الإسلام وجب عليك أن تسلم عليه. مفهوم؟ فهمت؟ الألفة كاين وقعت في الأوس والخزرج. نعم. شنو الكتب؟ هذا إيش سؤال ولا زيادة؟ الإسلام يألف بيناتهم لأنه كل ما يتعارضوا ديما كيتحاربوا وجاء الإسلام ألف. ليس شرط أن تكون عدوا، ما هو الشرط؟ كانت عندهم عدوا. لا ليس شرط، أقول لك ليس شرط أن يكون هذا عدو لهذا حتى لا يؤلف الله بينهم، يؤلف بينهم وهم أصدقاء من الزمان. لكن مدى أصدقاء الزمان في الأول لما يشوفوا على منكر يخليهم، لكن لما جاء الإيمان لما يشوفوا على منكر يقولوا ستوب. فهمت؟ واجب عليك. نعم. هذا آخر مداخلة. جيد الأخ رفعت واحد والأخر هذا. الشخص يحب الله. نعم. يقول الملائكة يحبوه في السماء ويبعث له القبول في الأرض. ثم يظهر. نعم. معناته يكون القبول في السماء وبعد يكون القبول. نعم، لكن الناس ليسوا كلهم على درجة واحدة. الناس تتفاوت. في واحد إيمان نص، واحد زايد، واحد اللي زايد الله يقبل له يكتب له القبول. والقبول 100% الله ما جعله لنفسه. الله ما جعله لنفسه، ما جعله لنفسه. شكون يرضى عن الله في الأرض؟ أحسبهم بال الله مش راضين عن الله، فما بالك بالناس. فيكتب له القبول في الأرض عند أهل الحق، أقول بالقيد عند أهل الحق، المحب للحق سيحبه. من هذا الباب أقول لك إذا رأيت فسلم، أظهر لك خير إسلام سلم. تفضل. لازم الإنسان يحسن بالنية الحسنة اللي أقول مسلم. أكيد. لازم أي واحد يقابل واحد ما يعرفوش فيه مسلم. نعم. بعد يصلي ويشوفه يعبد الله، لازم يحسن النية به. أكيد. إحسان الظن. ما حتى معنا لازم ظنه الخير يبعده من مخ. لأن الشيطان يدخل في راسه يقول هذا يبالك. أكيد. فيه وعليه. أشك هذا مرض. هذا من الشيطان معنا. مرض القلوب هذا لابد أن يزال. أو ما دام دخل هي ودار في مش دخل. دار ولا ما دارش؟ مدام عنده إحسان عنده حاجات هكا للناس ما تحبهاش معناتها في ال... إحسان الظن، إحسان الظن. وأنت أنت ممكن حاجة، أنت ممكن حاجة تشوفها قبيحة غيرك يشوفها حسنة. فالاعتبار قلت لك ما دام كل واحد منطلق من هواه لن نتفق. كل واحد عنده هوى، كل واحد عنده رغبة، كل واحد يصبر. أنا الآن عندي كما قلت لك عندي أمور، في ناس ونصبر على هذه الأمور. قال ممكن يحيي هذا بالخفص يزر في الهضره ولا في دول، وانا لا احب هذا. اصبر يا بابا اصبر، كل واحد فيه اخطاء. صح كل واحد فيه اخطاء، فانت تصبر وانا اصبر. في امور في بعض الناس، بعض الناس تشوفهم ناس تشوف تصرفات ما تحبها، لكن هل هي في عرف الشارع انه حرام؟ حرام لا، هي مش حرام، لكن انت لا تحبها، تنفر منها طبعا، تبعد طبعا بطبعك. فهمت؟ فانت لا تتجاوز، لا تركها الى أصلعش إلى مستوى الشرع وتصبح تحلل وتحرم بهواك. أنت ما دام أنه من أولياء الله وأنه ضرك إسلام، وجب عليك أن تمشيه بقواعد الإسلام. أقل وأقل شيء أن تسلم، هذا أقل شيء أنك تسلم عليه. مفهوم؟ ويل لكل همزة، كل من صيغ العموم، كل همزة لمزة، الويل له لكل همزة لمزة، كل واحد هماز لماز ويل له. الذي جمع مالا وعدده، وهذا هو أيضا من أوصافه القبيحة، يعني هو هماز اللماز جمع مالا معددا، جماع مناع، جماع للمال مناع له عن حقه. هذا المعنى مفهوم؟ جماع له مناع له عن حقه، يعني يمنع حقه. والله سبحانه وتعالى أعطانا في كل شيء حق، حق الطريق، حق الأهل، حق المال، حق البدن، حق الجار، حق الله أولا قبل هذا. فهمت؟ حق الرسول. أنا إحنا جانا سؤال في العقيدة، في مادة العقيدة ثلاثة، أقول لك تكلم عن حق الرسول صلى الله عليه وسلم، لازم تكتب فيه مقال، تكتب فيه بحث. سبحان الله، تستفيد ولا تدخل في كتب يعني. حقه حقه حقه حقه أعظم من هل هذا يقول في الدعاء اللهم اجزه عنا خير ما جزيت والدا عن ولد ومعلما عن تلميذه وغير ذلك ونبيا عن أمته. وعدده وعدده أي الإحصاء يحصيه دائما يحسب فيه لشغفه به فيها معنيين يعني يحسب فيه دائما يحسب فيه جمع مالا جمع الدراهم المال وعدده دائما يحسب فيه يعدد يعدد يعدد في الصباح وفي العشية في الصباح وفي العشية أو كنزه أي كنزه جمع مالا وعددها لكنزه يعني حفظها جمع المال وحفظه إحنا الآن عندنا في النظام الإسلامي ما هو النظام الإسلامي الدراهم خير ولا مش خير في نفسها في نفسها ما هي شر ما هي مش شر الدراهم في نفسها ولو كان ولو ورقة إيش كذا الدراهم لازم تدور في المجتمع الإسلامي أقرأ في النظام الاقتصادي الإسلامي أنا عندي مليار دولار مليار دينار خلينا الدولار يحسب داي مليار دينار كانت وإيش تهمني أنا في الخزنة وإيش تهمني تهمني لكن لما تدورها تنفع تنفع الدراهم أنا هذه أنا سأستفيد منها هي تروح لعند واحد السلعة اللي تديز منه هو يروح يزيد يستفيد منها نعم. بعد الدور دور دور دور لهذا صنع من نظام الزكاة لهذا الإضافات بلا إضافات لهذا جعل النظام الزكوي إيش هو النظام الزكوي إنسان أدى غني أنا حكيتهاك من المرة الماضية طيب ما حكيتهاش ذكر واحد غني شحال مازال الزكاة خمس دقائق واحد غني واحد غني عنده أموال قائم قائم على رجليه ماشي خلاص مشروعه ماشي وهذا فقير نظام يعني النظام غير إسلامي صح التعبير يسموه نظام غير إسلامي ماذا يفعل الرأس مالي وش يدير يدي على هذا نسبة مئوية ويدي على هذا نسبة مئوية صح صح يدي من هذا ويدي من هذا احنا في النظام الإسلامي هذا يدي منه مسكين هو لكن لما تدي من هذا هو أصلا ماشي كي تدي منه ما تضروش وترجع على هذا باش هذا يكبر ويقول لي هو يعطي هذا النظام الناجح صح ولا غلط صح شكون يخالف صح هذه اشتراكية يا شيخ اه لا اشتراكية مضبوطة مش النعجة اللي راكبها والسيارة اللي زي ما يقولك ها ها اشتراكية مضبوطة مش الإسلام نظام اشتراكي ونظام رأسمالي لا هو نظام رأسمالي ولا هو نظام اشتراكي استغفر الله لا هو نظام رأسمالي ولا هو نظام مضبوط مش أخذ من هذا وأخذ من هذا هو أصلا قبل هذا كله هذا ماشي الرجل ماشي خلاص عنده فلوس عنده مال قائم أنت لما تأخذ منه نسبة مئوية لا تضره صح وهذا منضر فقير مسكين صح فأنت لما تأخذ من هذا وتعطي لهذا قومت هذا وأعطيته الدل بنزين حتى يطلع كي يطلع هو يولي يعطي وهذا يعطي لهذا قال لك وعدده جمع مالا وعدده ليش تعدده ليش تخرج يدور في الأمة استفيد منه أنت والدرام هذا يروح لعند فلان أنا لما مثلا أنا خدمت هذا أعطاني 20 يورو ولا مثلا مش الحكومة تعطيني مثلا 1000 يورو مثلا يعني المجتمع مديون لي ب1000 يورو لأني قدمت خدمة هذا الدين اللي يعطيني المجتمع نيجي مثلا نجي لك بالورقة هذه نروح لعند التاجر قل له المجتمع كان مديون لي ب50 يورو هاو الدين نتاعي واعطيني السلعة هو يروح يديها قل لي فلان كان مديون لي وهكذا يدور المال وينتفع الناس أما جيبها لي الرجل كحكح الخبزة ما عندوش راح تاخذ من الضرائب ولا أخذ هذا هو النظام وصل الأذان ولا وصل؟ الأذان وصل لا رأس رأس راح سؤال ولا إضافة؟ سؤال ولا إضافة شيء؟ سؤال ولا إضافة؟ أنا الآن منعت الإضافات أنا قلت لك من المرة الماضية الإضافات بلا لأن الآن شفت قريب نظرت هنا والأخ وهذا يتكلم من هنا قلت لكم ولا لا؟ اللي عنده سؤال يتفضل اللي عنده إضافة يسمح لي يسمح لنا جميعا لأن كل واحد سيعلق فهمت يا شيخ؟ يعني هي من زمان مش لك خاصة لك تهلا وسهلا بك مرحبا بك سؤال هاي سؤال مقبول السؤال فقير ولا غني كيف نتعامل مع المال كيف معاملتنا مع المال هذا مشكلة كبيرة المال يكون في جيبك ليس في قلبك نعم زين هذه ما يحتاجش هذه خلاص ما يحتاجش كيف ما يحتاجش من متخاصمين على المال شمال زوج خاصمين على المال شفنا أب وابنه متخاصمين على المال المسلمين يعني يقول لك مسلمين يصلون في المسجد وحجاج بتربي مشكلة كبيرة. أنا نعرف هذه الحالات اللي نعرفها ونعتقد مشكلة ما فيش حل والله سبحانه وتعالى كما قلت لازم نلقاو حل هكا وسط وندير قلوبنا المال في أيدينا وفي هذا التصرف بعقلانية. هو المال شوف هو المال من عند الله سبحانه وتعالى ولما كان من عنده والله الشريعة تعرف الشارع عارف يعلم الشارع يعلم يعلم أن المال هذا محل خلاف محل شقاق بين الناس. ماذا قال؟ قسمه بنفسه ذكرتها لكم أنا جاب لكم والد ذكر مثلا هو جاب والثلث والثمن كل هذا قسم قال لك المال لي وأنا أقسمه بين الناس. الإنسان فيه مرض ولا ما فيش مرض؟ فيه مرض فيه شهوة وفيه عقل. لما يغل الجانب الشهوة سيعتدي وسيظلم غيره. وكلنا هذا الرجل الناقص اللي فيه الميلان إلى المال صح؟ قلت لكم على المرة الماضية الإنسان عنده عقل وعنده شهوة. الشهوة والعقل صراع داخلي دائما صراع داخلي أنا ندي ولا ما نديش ندير هذا نطلب ولا ما دائما هذا تحدث نفسه وعقله كله ما نديرش لأن مآلها خطر. ما فهمت؟ الإنسان لما يرجع يجعلها أولا متوكل على الله ومحسن الظن بالله عز وجل ويجعل هذا المال في جيبه ليس في قلبه يأخذ منه من يحب يدي وش تحب يعني قال لك أخوك جاء حط يده في جيبك وانت الدراهم حلال زلال بلال. حتى نقل عن واحد يعني من أهل الرأي على كل حال مش من أهل الحديث جاء واحد سرق له شيء سرق منه حاجة وراح يجي وراه في السوق هو عالم زاهد يعني وش كان علاش يجري وراه؟ تعرفون علاش يجري وراه؟ مش يجري وراه باش يقول له هو معك قال لك في في في في باب في باب الفقه قال لك أن الهبة ليس شرط أنك تقبلها أنت الشرط أن أهب لك شيء أنت قبلته ولا ما قبلتش أنت تديها ولا ما تديهاش مهم هي ملكك مفهومة. راح يجري وراها وهبتها لك وهبتها لك غسالة مفهومة لا لا ليس عمر لا أقول لك من أهل الرأي مش من أهل الحديث من أهل الرأي نعم نخلص هذه الحكاية فهمتوها لما فهمتوهاش. واحد عالم زاهد جاء في السوق عنده سلعة جاء واحد سرق منه السلعة هذه راح الرجل العالم يجري وراه الناس لما تشوفه يجري وراه يجري وراه علاش باش يرجع ماشي باش يرجع انا باش يرجع الرجل يجري وراه يقول له وهبتها لك يعني اعطيتها لك خذها هديه كادو علاش حتى ياخذها حلال فأين نحن وأين هؤلاء الناس يعني مريضة الناس شهوات كل واحد وديت الدراهم ماذا تنفعك الدراهم اللي زامبوم دي 50% ولا شيء قسموها معك النظام الاشتراكي نظام الاشتراكي واش يدير نظام الاشتراكي كيفاش يسموه النظام الاشتراكي سوسياليست نعم النظام الاشتراكي نعم خلينها من السوسياليست النظام الاشتراكي يا اخي راس مالي انا الشيء تديه مني انا اتصرف فيه كما اشاء هذا النظام الاسلامي راس مالي لي واوجب علي نسبه معينه اذا بلغت مكان معين ولو نطبقنا هذا النظام بان الناس هذو اللي وصلوا اخرجوا وطبقوا وزكوا كفتنا كفتنا ان الله ادوها خذوها وافهموها وطبقوها ان شاء الله ان الله جعل رزق الفقير في زكاه الغني فما وجد فقير الا بتفريط غني نقطه تفضل انت ساعه الحكايه افهموها نرجع إلى التعليق على سورة الهمزة قال الله عز وجل يحسب أن ماله أخلده أي بحسبه وذكره يعني أن المال يخلده بحسبه يعني بالحسب أن يقال فلان حسيب يعني من عائلة غنية أو بذكره يعني إذا يموت يقول كان فلان غني كان فلان غني لأن عمر الإنسان ليس ما بقي من الدنيا فقط إنما عمره في الحقيقة ما يتبعه من موته من الثناء الحسن إن مكتب إن نحن قال في الآية ونكتب ما قدموا وأثرهم نكتب ما قدموا اللي قدموه في حياته وأثره في الحياة خليت شجرة يصلك الحسنة خليت بير يصلك الحسنة بنيت مسجد تصلك الحسنة هذا هو ما له أخلده عملك أخلدك بعد موتك مفهوم لهذا الذكي والفطن لا يعمل إلى الحياة فقط يعمل في الحياة وما بعد الموت نكتب ما قدموا آثارهم آثارهم مكتوبة أيضا هذا المعنى الإنسان لو خلف علم، وهذا رأس الأمر، لو خلف علم، علمت آية لأطفال المسلمين، علمت سورة، دعوت إلى بر، دعوت إلى مسجد، بنيت مسجد، شاركت في بناء مسجد، تعاونوا على البر والتقوى، فهمت؟ فهذا كله يكتب من أثر المؤمن، وهو حسب أن ماله هو الذي يخلف، يخلف ذكر، حسب أن ماله يخلف. ويكون ذكراه في قلوب الناس، تكون ذكراه يعني تكون ذكراه في قلوب الناس، يعني الناس ما ينسوش، دائما يتفكروه. وعلى ألسنتهم، يعني في قلوب الناس وفي ألسنتهم. والأمر ليس كذلك، فإنهم إذا لم يعرفوا يعرفوا بالبذل، يعني إذا هذا الغني وصاحب المال لم يعرف بالبذل، وأنه كان كريم، وأنه كان سخي، وأنه كان ينصر المظلوم، وأنه كان يحترم الكبير، وأنه كان يتزكى ويتصدق، ما واش يقول الناس؟ أبخل من فلان. يشوف واحد بخيل يقول لك هذا أبخل من، صح؟ يضرب به المثال في القبح، مش في في إنه هو جمع مالا وعدده، وجمع فلان كان في سنة 2000 ومش على بطيخ كذا، كان عنده مليار، كان ينفق ولا ما كانش ينفق؟ إذا كان ينفق يقول الناس رحمه الله، إذا لم يكن ينفق يشوف واحد بخيل يقول هذا أبخل من فلان، يعني ما خلاش نفسه إلا للعار، مفهوم؟ يحسب أن ماله أخلده. لكن بالذكر السيء فيقال أبخل من فلان، فيذكر في المجالس ويعاد، يذكر في المجالس ويعاد، هذا الذي جمع مال معدده، وذلك هو الحسبان، يعني هذا هو العيب الذي يجب على الإنسان أن يتجنبه. وأيضا لماذا يحطم في حطمة ويلقى في النار، نار الله الموقدة؟ ليش؟ مش لأنه جمع مالا وعدده فقط، لأن اللي يجمع المال ويعدده ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ ما يقول مثل صاحب الجنة، وما يظن الساعة قائمة، وما يظن الساعة قائمة، إيش عنده دراهم؟ صاحب مال حسب أن ماله أخلده، فهمتم كيف الآيات تقول؟ الآيات في الأول قال له صاحبه ويحاوره كفرت بالذي خلقك من تراب ثم من ثم، قال رجل اللي بعدها، أنا أريد اللي بعدها مش هذا اللي لكنه الله جنتي خير، دخل جنته الظالم نفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، لن تزول هذه الجنة، لن تزول، وما أظن الساعة قائمة بالمال، ظن أن الساعة مش قائمة، فويل له من النار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. من بابين، الباب الأول أنه يمنع المال ويحسب أن هذا المال سيخلده بعد الموت، يقول لا، لا يخلده بعد الموت، بل يجيب له العار ويجيب له الفضيحة، خاصة إذا كان بخيل، فهمت؟ ويمنع الحق، يمنع الزكاة، ويمنع الخير، ويمنع الإحسان. والأمر الثاني أن هذا جمع المال قد يرقى ويصعد إلى درجة وما أظن الساعة قائمة، فيحطم في الحطمة، يكسر، يفتت، يشوى في الحطمة. كلا لئن بدلنا في الحطمة، يسميها أهل العلم كلا، يسميها حرف ردع، ردع، ستوب، وين رايح أنت؟ أوه السيد وين رايح؟ يحسبون ما له أخلده، أوه وين رايح؟ هكذا، فهمت؟ بهذه اللهجة يعني، ويحسب أن ما له أخلده، كأن الشارع يقول لك ستوب، كلا لئن بدلنا في الحطمة، أو كلا بمعنى حقا لئن بدلنا في الحطمة، ما معنى لها معنى؟ المعنى الأول وش هو؟ كلا أبدا، كلا لا ينبذلنا في الحطمة، أو كلا لا ينبذلنا في الحطمة حقا لا ينبذلنا في الحطمة، هذا المعنيين الذي ذكرهم أهل العلم. لا ينبذلنا هو صاحب المال، كما قال الله سبحانه وتعالى يوم دعونا إلى نار جهنم دعا، هو صاحب المال والمال نفسه كلاهما يدعون إلى نار جهنم دعا، يوم يحمى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بشروا بعذاب أليم، يوم يحمى عليها الذهب والفضة يجيب إلى نار جهنم تدوب تحمى، يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، فهمت؟ فهو ماله كله في جهنم، هي زيادة عن كل هذا المال اللي أنا ظنيت هو اللي يرفعني هو اللي هبطني، هذه زيادة. عذاب جهنم عذاب النار، مش فقط عذاب نار، عذاب حقيقي على الجسم وعذاب نفسي، ليش؟ إنها عليهم مؤصدة مغلقة، مش مغلقة فقط، يغيرهم ربي شيء، يطمعهم بالخروج، يطلعوا يطلعوا يطلعوا بعدها، فهمت؟ تصور أنت حاجة تشوف فيها لازم لي هذه الحاجة، لازم تسحب ولا نهبل مثلا، فهمت؟ ربي يقربك يقربك يقربك منها قريب تديها طيحك. كيفاش تكون؟ مثل النصر مثلا، النصر النصر النصر على العدو قريب قريب تنطر والجماعه يخدموا ويزيدوا وقريب في اخر ثانيه فشلت. هذا العذاب النفسي. هم يطلعوا الى الباب البوابه الى في العمود هذا يطلعوا في البواب قريب يهبط يقول لك قريب خلاص ان شاء الله هبط حيوان هبط. مفهوم؟ من هذا الباب هي زياده في العذاب حتى يكون عليهم العذاب الجسمي والعذاب الحسي. الحسي يعني منطال فهمتوا؟ النفسي يعني لا ينبذلن في الحطمة هو وماله ويطرح فيها يوم يحمى عليها في نار جهنم. كما ذكرت الحطمة على وزن فعلة كما قلت لكم همزة حطمة نفس الحكاية همزة وهماز يحطم حطام الحطامة تحطم في النار حطمة. وهو أيضا من الكسر الكسر لا يحتمنكم سليمان وجنوده هو من الكسر والهضم يعني الأكل الأكل الكثير. وتفيد أنه يعني تكسره فتتركه يعود بالنار. نعم نار الله الموقدة نار الله الموقدة أضافها إلى نفسه تعظيما. ما قال النار قال نار الله الموقدة التي تطلع على فتنة نار الله أي تعظيم لأنه يعذب بها سبحانه وتعالى من يستحق العذاب وهي عقوبة عدل لا عقوبة ظلم. لأنه هماز هماز هماز هماز ولو عد لو رجعوا للدنيا هماز هماز هماز ولو ردوا لعاد ويقول ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإن ظالمون. ها الله يقول كذبوا لو ردوا لعادوا. لهذا العذاب هذا يستحقه فهي عقوبة عدل. أما المؤمن المخلص في الجنة أبد الأباد. ليش؟ لأنه لو عاد لزاد لو عاد لزاد فهمت؟ لأنه مؤمن صح. نعم نار الله الموقدة الموقدة من التوقد والتوقد هو ابتداء الله بالنار. النار تبدأ لما تبدأ تكون متوقدة لما تيجي تكون جمر ما يكونش لهيب ما يكونش النار هذا اللهيب بتاعها فهمت؟ قال نار الله الموقدة اللهيب دايم كش الجمر ولا رماد ما كانش حتى سودت ولا بيضت صحيح مرت وسودت وبيضت ما نعرفهاش بيضت انا عارف سودت يعني عارف انها سودت ممكن بيضت قبلها يعني. خاتمتها سواد كيف بياض في النار أنا أظن أنها سواد ممكن نعم هي صحيح الكلام صحيح لكن ما أظن أن النهاية سواد مش بياض مفهوم. فإذا صارت جمرا فقد يعني خف لهيبها لكن نار جهنم لا يخف لهيبها أبدا ما يخف لهيبها دائما يعني متوقدة كما قال النار ذات الوقود إذ هم عليها قوم يعني النار لما وقدوها هذو النصارى إلى اليهود حتى يلوحوا فيها النصارى اللي كانوا مع أصحاب الأخدود قال النار ذات الوقود دائما يلوحوا فيها الحطب بشتل تشعل هكذا. فنار الله موقدة موقدة موقدة دائما كانش هذه دائما موقدة كلما خبت زدناهم سعيرا. قال التي تطلع على الأفئدة الله أكبر إيش معناها تطلع على الأفئدة معنى إيه اختصارا حتى نختصر تطلع على الأفئدة من حرارتها تصيب القلب سخانة انتهت لحق القلب مع أن القلب بينك وبينها بين عظام ولحم وشحم تصل إلى القلب يعني ذوبانها يصل إلى القلب تذوب القلب الفؤاد تطلع على الأفئدة حرارتها وسخانتها وكذا تصل إلى القلب مفهوم. المعنى الثاني تطلع على الأفئدة تطلع على درجة كفر هذا الإنسان فتعذبه بقدر كفره هذا المعنى الثاني اللي ذكروا أهل العلم مفهوم ولا مش مفهوم؟ مفهوم هنا والهي البحر الميت لم يموت لبا سيكون خير مفهوم يعني نار تطلع على الأفئدة تطلع على الفؤاد فترحيه من بعيد إذا رأوها سمعوا لها تغيظا وزفيرا من بعيد يأتي بها الملائكة 70,000 مع كل 70,000 على 70,000 زمام حاكمين فيها يديروا فيها وهي بعدون جاي تاكل فعلا انا نقول لكم الان هي جاي هك جهنم يوم القيامه الناس في العرض في الارض يوم تبدل الارض غيرها وجهنم يؤتى بها الى ارض العرض يؤتى بها هك بعدوا لي هربوا لي هك تاتي وحتى يخشى الخلق كلهم يخافوا باللي يجي علينا فزع كلهم الملائكه يجروا فيها هك وهي بعر غضبانه زعفانه غضب الله وتضرب الشظايا تضرب الجمر ممكن تصيب اي واحد في هذيك الأرض ممكن تصيب أي واحد، كانش حتى واحد عنده أمان إلا من أمنه الله، اللي هو في ظل العرش، في ظل الله، في ظل الله، في ظل الله عز وجل. فهمت؟ يا يوم لا ظل إلا ظل، هادو لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جماعة الآخرين ها جيجي معك هاجمة، والملائكة الملائكة خافوا أنها تهرب منهم. الملائكة خزنة النار حاكمين فيها 70,000 واحد، فهمت؟ ويخافون أنها تذهب منهم، تتفلت يعني تروح تغلبهم ويغلبوها، تغلبهم ويغلبوها يعني بالشعر. هكذا تأتي جهنم يوم القيامة، تطلع على الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة، أي الحطمة عليهم مؤصدة، في عمد ممددة. نخلوا المجلس في عمد ممددة، كما ذكرت لكم يا عمد ممددة، قالوا أن عمد ممددة مؤصدة يعني هي مغلوقة بالعمد هذه. وقال بعض أهل العلم يعني هي مثل هكذا، والرجل يدخل فيها ويشوى شواء، مش يشوى يعني شواء، يدوب الرجل، يدوب خلاص يعني جلودهم كلما خبت زدناهم شيء، كلما لا قبلها كلما ايش، لا قبلها كلما ايش بدلناهم جلودا غيرها، كلما نضجت جلود، صحيح، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. نعم. وكما ذكرت لكم قبل قليل، هم يحشرون بكما وعميا وصما كما قال في الأثر في الآية، لكن هم يوم القيامة في النار يسمعون وأيضا يتكلمون. دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. إبليس والحزب يلبسون اللباس الجهنمي، كما احنا في بعض السجود تشوف غوانتانامو تشوف اللباس أحمر، هم هكذا اللباس الجهنمي، فهمت؟ لباس الحلقة هذه تدوب لي، تدوب لي، نعوذ بالله منها، نعوذ بالله منها. ماذا يقول؟ يجي إبليس يدعو ثبورا، يا ويلتا يا ويلتا، وثبوراه وثبوراه وثبوراه، يجي كل ما يزيد يجي على البوابة يقول يا ثبوراه وثبوراه، يعني يدعو نفسه بالهلاك يا ويلة. ويجوا الجماعة اللي معه فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعوا، كبكبوا جهنم. ماذا تقول له الخزنة؟ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، ما تدعيش مرة واحد، زيد زيد. هذا هو شيء قال في الأعراف، وش قال؟ قال رب هؤلاء، قال كلما دخلت أمة لعنت أختها. فلما جاءوا السابقين واللاحقين، السابقين لي برومي لي زونسيان، واللاحقين اللي يعيشوا مثلا في عصرنا هذا ولا في، قالت أولى، قالت أخرى من الأولى، ربنا هؤلاء أضلون فآتهم ويلعنوا هذا وذي يسبوا هذا. قالوا في الآية الأخرى قالوا لا مرحبا بكم، قالوا بل أنتم ولا مرحبا بكم، ما هلاش وما سهلاش. وهذا يقول له يا ربي زدهم عذاب في ضعف في النار. وهذا الأخرى قال فما كان لكم علينا من فضل، أنتم تاني ما دعيتونا ما هديتونا ما ولو احنا، أنتم لم يكن لكم علينا فضل، كيفاش تقولوا؟ فهمتم يعني أنتم لو نفعتونا بحسنة كان ممكن، ثم ما نفعتوناش تاني. وش قال الله سبحانه وتعالى في الأعراف؟ قال لكل ضعف ولكن لا تعلم، ولكن لا تعلمون، لكل ضعف. وهم يسبوا في بعضهم مش يتمر، لكل ضعف ولكن لا تعلمون. نعوذ بالله من النار. آمين. نعوذ بالله من النار. آمين. اللهم أجرنا من النار. آمين. اللهم أجرنا من النار. آمين. اللهم احفظنا من النار. آمين. اللهم احفظنا من النار. آمين. اللهم اعتقنا من النار. آمين. اللهم اعتقنا من النار. آمين. آمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.